بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. في هذا الكتاب وما يليه من الكتابين التابعين بعده هما كتاب الشهادات وكتاب الإقرار، يكون المصنف رحمه الله تعالى قد بدأ في الخمس الخامس من أقسام الفقه، وهو القضاء وما يتعلق به من الشهادات والبينات. وقد جرت عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن يجعلوا هذه الكتب في آخر مصنفاتهم في الفقه، وقد تلمسوا لذلك أسبابا، أي وتلمس الشراح لذلك أسبابا، من ذلك أنهم قالوا إن هذه الكتب والأبواب هي ثمرة العلم السابق، فإن القاضي لا بد أن يكون عارما بالأنكحة وبالجنايات وآثارها والحدود، ويكون عارما بالأنكحة وفرق النكاح، ويكون عارما بالعقود وما يتعلق بها، ويجب أن يكون أيضا عارما بالعبادات، فإن من أخل بالعبادات فإنه يخل بعدالته. والأمر الثاني أنهم قالوا إن القضاء هو في الحقيقة بعد كونه لا بد أن يعلم السابق القاضي، هو في الحقيقة ليس محتاجا إليه عامة الناس، ولذلك فإنهم يقدمون الأهم ثم ما يليه في الأهمية. فأهم الأشياء لا شك أنها العبادات، وأهم العبادات الصلاة، فلذا قدمت بالذكر، ثم بعدها المعاملات، لأن المعاملات لا يكاد امرؤ أن يسلم من معاقدة في يومه وليلته، ثم يليه بعد ذلك الأنكحة، ثم الجنايات التي قد لا تعرض للمرء إلا أحيانا، ثم القضاء. وكثير من الناس لا يذهب للتقاضي ولا يعرف القضاة ولا يدخل في هذا السلك فلا يكون قاضيا. إذن السبب الثاني في تأخيرهم أبواب القضاء أنه ربما كانت حاجة عامة الناس إليه أقل من حاجتهم للأبواب التي قبله. يقول الشيخ: كتاب القضاء. المراد بالقضاء هو تبيين الأحكام الشرعية، فيشترك القضاء والفتية بأنهما تبيين للأحكام الشرعية، لكن قالوا إن القضاء يزيد بحدين، ولذلك قالوا إنه تبيين الأحكام الشرعية والإلزام بها. فالفرق بين القضاء وبين الفتية أن القضاء فيه إلزام بالحكم الشرعي الذي قضى به القاضي واختاره، بخلاف الفتية. الأمر الثاني أنهم قالوا إن القضاء هو تبيين الأحكام الشرعية والإلزام بها، وفصل الخصومات، لأن الخصومات أحيانا قد لا يكون الفصل فيها بسبب حكم شرعي، وإنما الفصل فيها يكون بقرعة أو بقسمة إجبار، وسينعقد لها باب منفصل، فلا يكون فصل الخصومة أحيانا بحكم، وإنما قد يكون بسبب صلح أو قرعة أو نحو ذلك من الأمور التي ليست حكما في ذاتها. ولذا فرقوا بين الإلزام بالحكم وبين فصل الخصومات، وقالوا إن القضاء في الغالب لا يخرج عن هذين الاثنين. وعبرت بالغالب لماذا؟ لأنه أحيانا قد لا يكون يعني فصلا لخصومة ولا تبينا لحكم، مثل وإنما إظهار له، مثل قضية المباحات وغيرها. نعم. يقول الشيخ: وهو فرض كفاية. أما كونه فرض كفاية فلأن الناس في حاجة إليه، ولا يستقيم معاشهم ولا يتم أمرهم إلا بوجود القضاء. ولذلك فإن بعض أصحابنا كابن حمدان رحمه الله تعالى في الرعاية قال: إن كل شيء يحتاجه الناس، وهذه طريقة ابن حمدان وحده، يقول ابن حمدان: إن كل شيء يحتاجه الناس ولا يستقيم أمرهم إلا به، فإنه يكون هذا العمل وهذه الوظيفة تكون من فروض الكفايات. ولذا فإنه يقول عن ابن حمدان: إنه لا بد أن يكون في كل بلد طبيب وبيطار وحجام وغير ذلك من الوظائف التي لا يستقيم حاجة الناس إلا بها. قال: وهذه الوظائف الدخول فيها على فرض الكفاية في كل بلد بخصوصه. إذن ابن حمدان طرد القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، وهي حاجة الناس. إذن الدليل على أن القضاء فرض كفاية أمران: الأمر الأول أن حاجة الناس إليها كبيرة، وهذه الحاجة واضحة وبينة، فإن كثيرا من أمور الناس لا تستقيم إلا بتبيين الأحكام والإلزام بها وبفصل الخصومات عند التنازع. وهذه القاعدة طردها ابن حمدان حتى أوجب بعض الأعمال كالطب والبيطرة والحجامة وغيرها إذا لم يوجد في البلد أحد يقوم بهذه المهنة. السبب الثاني أنهم يقولون إن القضاء فرض كفاية بناء على أصله، فإن القضاء في الأصل هو تابع لولاية العظمى، ولاية الإمام، فالأصل أن الذي يلي القضاء بنفسه هو الإمام، أي الإمام الأعظم. فلما كان لا يستطيع أن يليه بنفسه، إما عجزا لفوات شرطه في ذاته أي في ذات الإمام، أو لكثرة الناس، أو لانشغاله بما هو غير ذلك من الأمور، فإنه حينئذ فإن وظيفته تكون فرض كفاية، فيجب عليه أن يريب عنه في هذه الوظيفة من يقوم بعمله. إذن فكونها فرض كفاية بناء على أصلها وهو عقد الإمامة، فإن عقد الإمامة واجب على الناس، فيجب أن تعقد الإمامة، وأفعال الإمام هي من فروض الكفاية، فيجب أن يقوم بهذا العمل من يسقط به الحاجة. طيب، قوله وهو فرض كفاية نستفيد منها أمرا، نقول إن فرض الكفاية يتجه على في الأصل للإمام أن يقوم بهذا العمل، فإن لم يقم الإمام بتنصيب قاض فإنه يجوز لأهل البلد أن ينصب منهم قاضيا، أن ينصب منهم قاضيا أو من غيرهم قاضيا، ولكن تنصيبهم حينئذ يكون من باب التحكيم، وسيأتي في آخر هذه المقدمة التي أول هذا الكتاب أنه إذا نصب الناس شخصا فإنه يكون حكما ولا يكون قاضيا إلا في بعض الجزئيات. والفرق بين الحكم وبين القاضي سيأتي إن شاء الله في آخر الباب. نعم. قال الشيخ هو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا. قوله يلزم، بعض الفقهاء عندما أورد هذه الجملة لم يأتها استئنافية وإنما عطفها بحرف الفاء فقال فيلزم، والحقيقة أن الإتيان بالفاء أنسب. لما؟ لأن الحقيقة الخطاب بكونها فرض كفاية متجه في الأصل، الوجوب الكفائي في الأصل متجه إلى الإمام الأعظم، فيجب عليه أن ينصب في كل إقليم قاضيا، فتكون الفاء متعلقة تدل على أن هذه الجملة متعلقة بالجملة التي قبلها فتكون من باب التعقيب. فلما كانت فرض كفاية إذن يلزم الإمام أن ينصب أحدا، إذن يلزم الإمام أن ينصب يعني أن يعين ويجعله منتصبا، وعبر بالتنصيب للظهور لكي يعرف الناس أن فلانا هو القاضي فيذهب إليه ويقصدونه في وظائفه العشر التي ستأتي بعد قليل. قال في كل إقليم قاضية، قوله في كل إقليم، عبارة إقليم هذه بعض الشراح قال إن المراد بالإقليم هو أحد الأقاليم السبعة، وأهل يعني الأقاليم الذي هو نسميه الآن علم الجغرافيا تقريبا، وإن توسع عندنا مصطلح علم الجغرافيا، كانوا يجعلون الأقاليم سبعة، الشام إقليم، والعراق إقليم، والحجاز وجزيرة العرب إقليم، واليمن إقليم، وهكذا. فكانوا يعدون هذه أقاليم فيقولون إن في كل واحد من هذه الأقاليم ينصب قاض، يكفي واحد، ثم القاضي ينيب من يشاء بناء على ما كان في الزمان الأول. إذن قولهم إقليم بعضهم خصها بالسبعة، ولا أظن ذلك هو المراد، وإنما المراد بالإقليم هو كل مكان يكون محتاج الناس فيه إلى قاض. ولا يلزم الإمام أن ينصب في كل قرية وفي كل مدينة قاض، بل إن القضاء يجب أن يكون قليلا من حيث عدد المحاكم، وهذا أمر معروف عالميا وليس يعني بناء على الشرع، لأن كثرة المحاكم تؤدي إلى اختلاف الأقضية وخاصة إذا كانت متجاورة، وكلما قلت المحاكم وأصبح الناس يقصدون هذا الحاكم فإنه يكون أحرى بالوصول إلى تقارب الأحكام والعدالة فيها. وفي المقابل ليس المقصود أن يقلل جدا بحيث أنهم يكونون من القلة بمكان حتى يشق على الناس يشد الرحالة ويسافر السفر الضار بهم. نعم. قال ويختار أفضل من يجده، قوله ويختار أفضل من يجده أي باعتبار الموجودين. وسيأتي إن شاء الله عز وجل ذكر الشروط التي تشترط في القاضي بعد قليل. وقوله أفضل من يجده باعتبار ذلك الإقليم، فالأصل أنه يولى في كل إقليم من أهله، لأن نقل قاض من إقليم إلى إقليم في الأصل، طبعا نتكلم عن الزمان الماضي، هو في الحقيقة ربما يضره، ولذلك إذا لم يكن برضاه وبطيب خاطر منه فإنه حينئذ قد يتضرر. وإذا نص الفقهاء على أن الإمام ينتقي من كل إقليم أفضل من يجده في ذلك الإقليم، إذن لأجل عدم إضرار بالقاضي من جهة. ومن جهة ثانية، فإن القاضي إذا كان من نفس الإقليم ففي الغالب فإنه يعرف عرفهم ويعرف لغتهم ولهجتهم ويعرف ما يفعلونه في كثير من أوقافهم العرفية أو شروطهم الجعلية العرفية وغيرها من الأمور المبنية على هذا الأمر. قال ويختار أفضل من يجده علما، علما أي باعتبار العلم الشرعي، فإن سعة العلم في هذا الأمر مهمة لأنها تنبني على العلم. قال وورعا، فيجب أن يكون ورعا أي خائفا لله عز وجل، لأن كثيرا من الأحكام هي في الحقيقة فيها جانب التعبد واضح وبين، فإن من كان فاقدا للورع حال حكمه فإنه ربما جار، وخاصة إذا كان قد جاء له من المغريات وعرض له من الأمور ما يكون سببا في جوره، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الورع تجعل الشخص يبحث عن الدليل ويبحث عن المسألة ويبحث عن التحقيق، وإن لم يكن هو مستفيد في ذاته من الحكم لكنه يريد أن يبرئ ذمته. ولذلك كلما كان المرء أشد ورعا في هذه المسألة أي في القضاء كلما كان أكثر تحريا للعدالة. إذن الورع هنا هو الذي يبعث على مسألة الخوف من الله عز وجل لبحث المسألة والتدقيق فيها فقها، وبحث المسألة والتدقيق فيها نظرا وتقاضيا. والأمر الثاني الثالث الورع الذي يبعثه على العدل بين الخصوم وعدم الجور والظلم. لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن الورع أحيانا قد يطلق في كتاب الفقهاء أو في كتب الفقهاء وكلامهم على الاحتياط، على الاحتياط، فليس المراد في هذه الورع هنا الاحتياط، لأن القاضي لو أراد أن يحتاط في كل مسألة لما قضى في أي مسألة. ولذلك فإن الفقهاء يقولون إن القاضي ليست وظيفته الإصلاح بين الناس، ليست وظيفة القاضي الإصلاح بين الناس، وإنما وظيفته فصل الخصومات. ولذا نص كثير من الفقهاء كالسرخسي وبقي بن مخلد وابنه، كثير من الفقهاء من المالكية والشافعية وغيرهم، قالوا إن تأجيل القاضي للقضية لأجل أن يصطلح الخصوم بدعوى أنه يكون ذلك أبرأ لذمته فيه إثم عليه ويكون من باب الظلم، لا يجوز له ذلك، وإنما يجوز له أو يحث على أن يرجع الخصوم ليصطلحوا في مسائل. من ذلك المسألة الأولى إذا كانت القضية بين قرابات وذوي أرحام كما قال عمر رضي الله عنه، والمسألة الثانية إذا لم يظهر للقاضي فيها حكم إما فقها أو باعتبار الأدلة والبينات، فإنه في هاتين المسألتين يجوز التأجيل وحثهم على الصلح ولو طال في القضية شيئا قليلا. وأما ما عدا ذلك فإنما يشير لهم إشارة يقول أصلحوا، ولا يجوز له أن يطيل التقاضي لأجل الإصلاح. وهذه نص عليها الفقهاء، ذكرت لكم حسب ما يسمع به الذهن السرخسي وغيرهم من الفقهاء وهم كثير جدا. نعم، إذن أرد أن نبين أن الورع هنا ليس الاحتياط في براءة ذمته، وإنما الاحتياط في بحثه المسألة والاحتياط في حكمه فيها. قال ويأمره بتقوى الله، هنا قوله ويأمره بتقوى الله جرت عادة أهل العلم منذ القدم على أنهم يذكروا يعني قرارا أو مرسوما صح التعبير أو يسمونه يعني غير ذلك من الأسماء التي تدل على التنصيب والتعيين. وممن أفرد صيغ التعيين القلقشندي في صبح الأعشاء، فقد أفرد بابا أو كتابا كاملا وسماها الكتابات السلطانية أو نحو هذا الاسم، وذكر من الكتابات السلطانية ما يسمى بقرار الترسيم أو نسيت الآن المصطلح الذي كان الأوائل يسمونه، وقد جرت العادة أن تكون فيه كلمات معينة تذكر دائما. وابن السبكي له كتاب أيضا في هذا الكلام ما الذي يكون في القرار، منها الأمر بتقوى الله عز وجل ونحو ذلك. إذن يأمره بتقوى الله عز وجل من باب التذكير والعظة له. قال وأن يتحرى العدل، أي ويتحرى العدل في أحكامه والعدل في نظره القضية بين الخصوم ونحو ذلك. قال ويجتهد في إقامته، قوله ويجتهد في إقامته يجتهد تحتمل أن الخطاب متجه للإمام، فيكون الإمام يجتهد في إقامة قاض في كل صقع من الأصقاع، فيجتهد في إقامة أجود من يجده. إذن فيكون قوله ويجتهد يحتمل أنها تعود للإمام الأعظم، فيجتهد الإمام الأعظم في إقامة القاضي الذي يكون أجود من يجده وأفضل من يجده علما، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون قوله ويجتهد في إقامته من باب العطف على ما أمر، فتكون بفتح الدال، وحينئذ فيكون الولي الأمر يأمر القاضي بتقوى الله وبالعدل وأن يجتهد في إقامة العدل. إذن يجتهد تحتمل أن تكون مرفوعة أو منصوبة، فإن كانت مرفوعة فيكون الفاعل فيها الإمام الأعظم، والضمير في قوله وإقامته أي إقامة القاضي الأفضل الذي يكون مناسبا باعتبار الشروط. ويحتمل كلام معنيان صحيحان ولا ضرر، ويحتمل أن تكون منصوبة فيكون فاعلها هو القاضي، فيكون القاضي يوصى بأن يجتهد في إقامة العدل. طيب يقول فيقول وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه ويكاثبه في البعد. قبل أن نتكلم في صيغ التولية أريد أن أذكر مسألة قصيرة جدا، وهو أن القاضي لا تصح توليته القضاء إلا بستة شروط. الفقهاء يرون أن القضاء عقد، أن تولية القضاء عقد، ويسمونه من عقود الإطلاق مثل الوكالة، وليس وكالة ولكنه مثل الوكالة، انتبه فرق بين كونه وكالة وكونه مثل الوكالة، لأن الوكالة والإمامة العظمى والقضاء عقود إطلاق. عقود إطلاق معنى كونها عقود إطلاق يعني أن الشخص كانت بعض التصرفات ليست من صلاحيته، فلما عقد له هذا العقد أطلق تصرفه في هذه الأمة، هذا معنى كونه عقد إطلاق. القاضي لا يصح توليته للقضاء إلا بستة شروط. الشرط الأول ما ذكره المصنف قبل، أنه لا بد أن يكون موليه الإمام أو نائبه، لا بد الإمام أي الإمام الأعظم أو نائبه أي من نوجد بتولية القضاء. في الزمان الماضي كان الإمام لا يعين إلا قاضيا واحدا ويسمى قاضي القضاة، ثم يأتي هذا قاضي القضاة فيعين القضاة في جميع الأمصار هو الذي يختارهم، ولا يرجع إلى الإمام. في الدولة العباسية ولي منصب قاضي القضاة ابن هبيرة من الحنابلة وابن يونس، لم يلي هذا المنصب من الحنابلة إلا فيه الأوفن، هؤلاء ولو الوزارة ولم يلوا قاضي القضاة، ابن يونس ابن هبيرة ولو الوزارة في دولة بني العباس، لكن وليها من الحنابلة شخص الآن علي أذكر سيأتي إن شاء الله بعد قليل. أما القاضي أبو يعلى فلم يلي هذا المنصب، وإنما كان قاضيا لبغداد أو لبعض أجزاء بغداد أظن وليها، أحد أبناء الشيخ عبد القادر الجيلاني، أظن اسمه عبد الرزاق ابن عبد القادر الجيلاني هو الذي ولي هذا المنصب من الحنابلة فقط، هذا الذي في ذهني. إذن الشرط الأول أن يكون قد وليها الإمام، أن يوليه الإمام أو نائبه. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون المولى صالحا للقضاء بأن تتوفر فيه الشروط العشرة التي ستأتي بعد قليل. الشرط الثالث أنه لا بد أن يعين الإمام العمل والبلد، لا بد أن يعين له العمل والبلد، وسيأتي الحديث في هذا الشرط بعد ذلك. الشرط الرابع أنه لا بد من مشافهته، أي مشافهة القاضي بالتولية أو مكاتبته بها، لا بد من مشافهته بالتولية أو مكاتبته بها. قالوا لأن عقد القضاء خطير ولا يكفي فيه مطلق الاستفاضة، بل لا بد أن يكون فيها كتاب أو مشافهة. طيب. الشرط الذي بعده وهو الخامس أنه لا بد من الإشهاد عليها، لا بد من الإشهاد أو الاستفاضة. انظر الفرق بين الشرط الرابع والخامس. الرابع أنه لا بد من المشافهة أو الكتابة له، الخامس أنه يشهد على هذا التلفظ بالقضاء أو يشهد على الكتابة أو يستفاض بأن هذه الكتابة صدرت من فلان. وضحت هذه الجزئية؟ إذا الإشهاد على التلفظ المشافهة أو الكتابة أو الاستفاضة إن كانت مكاتبة. الشرط السادس وسنرجع له بعد قليل أنه لا بد أن يكون بلفظ التولية. والشرط السابع وهو الأخير أنه لا بد أن يقبل القاضي الولاية، فإن كان التولية بالمشافهة فيجب أن يكون قبوله القضاء، أن يكون قبوله للقضاء في مجلس التلفظ به. وأما إن كان توليته القضاء بالكتابة فإنه يجوز أن يتراخى قبوله لحين وصول الكتابة إليه أو بمباشرته العمل. إذن هذه سبعة شروط وليست ستة، أصبحت سبعة شروط. أعيدها بسرعة أو أوضحها عشان الوقت. طيب. إذن هذه الأمور. بس أريد الأخير قبل أن ننتقل لما بعده أن القاضي لا بد أن يقبل، وقبول القاضي له صورتان. الصورة الأولى إذا كان تولية القضاء على سبيل المشافهة فلا بد أن يكون قبوله في المجلس، ولا يجوز أن يتراخى قبوله عن المجلس. وإن كان توليته بالكتابة فإنه يجوز أن يتراخى عن المجلس، لأن الكتابة لم يصله إلا بعد مجلس التولية، فيجوز أن يتراخى عنه ويشهد على قبوله أو من والله يسمع أنه قد قبل، أو أن يعمل هو بالقضاء. إذا ولي القضاء هذا معناه قبول، بشرط أن يكون قد أرسل له مكاتبة. إذن هذا المقصود. نرجع لكلام المصنف. من الشروط التي سبقت الخمس أنه لا بد أن يكون التولية بلفظ القضاء، بلفظ التولية. وألفاظ التولية عند أهل العلم على المذهب نوعان، صريحة وكنائية. والمصنف إنما ذكر الصريحة ولم يذكر الكنائية، فقال فيقول، أي فيقول الإمام في توليته القاضي الألفاظ التالية، وذكر لفظين من ألفاظ التولية وهي قوله وليتك الحكم أو قلدتك الحكم. وقد ذكر في المنتهى أن الألفاظ الصريحة في تولية القضاء سبعة، هاتان اللفظتان، ومنها قوله فوضت إليك الحكم، وقوله رددت إليك الحكم، وقوله جعلت إليك الحكم، وقوله استخلفتك في الحكم، وقوله استنبتك في الحكم. إذن هذه الألفاظ السبعة، خمسة زائد اللفظان السابقان، فتكون الجميع سبعة ألفاظ. إذن فيقول، فقول المصنف، أعيدها. طيب. إذن الألفاظ الأولى وليتك الحكم، قلدتك الحكم، الثالثة فوضتك في الحكم، الرابعة رددت إليك الحكم، الخامسة جعلت إليك الحكم، السابعة استخلفتك في الحكم، السابعة استنبتك في الحكم. هذه سبعة ألفاظ على مشهور المذهب هي الصريحة. طيب، قبل أن نتكلم عن الكنائية سنذكر كلام مصنف ونعلق عليه. قال فيقول، أي أنه يقول لا بد من الإتيان بلفظ التولية إما الصريح أو الكنائي. فبدأ بالصريح فقال فيقول وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه. قول المصنف ونحوه إما ونحوه من الألفاظ الصريحة وهي السبعة أو الخمسة إضافة لهذه الاثنين، أو نحوه من الألفاظ الكنائية، والألفاظ الكنائية كثيرة جدا. ومن أمثلة الألفاظ الكنائية التي يعني ذكرها أهل العلم أن يقول مثلا يعني أي لفظ يدل على ذلك، مثل قوله اعتمدت عليك مثلا، صح اعتمدت عليك أو عولت عليك، بالضبط نعم اعتمدت عليك عولت عليك. وذلك يقولون فإن الصريح ينعقد باللفظ، وأما الكنائي فينعقد باللفظ مع القرينة، والقرينة هنا أن يأتي بلفظ أخرى فيقول اعتمدت عليك فاحكم، فيقول فاحكم، إذن هذا يكون مثابة التوبيخ. قال ويكاتبه في البعد، أي إذا كان بعيدا، أي إذا كان القاضي المنصب بعيدا فإنه يكاتبه، فتقدم الحديث عنها. إذا فتنعقد باللفظ أو بالكتابة، بالمشافهة أو بالكتابة، هذا هو الشرط الذي أوردناه قبل قليل. والشرط الثاني أنه لا بد أن يأتي بلفظ التولية إما الصريح أو الكناية مع القرينة. يقول الشيخ وتنفذ ولاية الحكم العامة، وتفيد ولاية الحكم العامة وعد أمورا، يعني قبل أن نبدأ في ذكر الأمور التي تفيدها ولاية الحكم العامة، قوله وتفيد يعني أن من ولي ولاية الحكم العامة بمعنى أنها مطلقة، لم تقيد لا ببلد ولم تقيد بعمل معين وبحكم معين، فإنها تشمل أمورا متعددة، وأورد المصنف منها عشرة أشياء، وقد نص على أنها عشرة صاحب التنقيح، التنقيح المشبع نص على أنها عشرة، ولكن المتأخرين حذفوا عبارة العشرة لأنه في الحقيقة أنه تفيد أكثر من عشرة أشياء، وذلك هي مطلقة بما جرت العرف بإفادتها إياه. طيب. يقول وتفيد ولاية الحكم العامة أمور، أولها الفصل بين الخصوم، يعني فإذا كان هناك خصوم وتحاكموا إلى القاضي فإنه يفصل بينهم. قال وأخذ الحق لبعضهم من بعض، وهذا هو الأمر الثاني، ومعناه أنه يأخذ الحكم من المحكوم عليه ويعطيه المحكوم له. قال والنظر، يعني هذا أخذ الحق هو الذي نسميه الآن في لغة التقاضي بالتنفيذ، سمى بالتنفيذ. قال والنظر في أموال غير المرشدين، والمراد بغير المرشدين السفيه واليتيم والمجنون. نعم. قال والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس، وهذه أيضا من العقود التي هي خاصة بالقاضي، وهو عكس حد عقود الإطلاق وهي عقود التقييد، فإن الحجر من عقود التقييد، أحد طرفيها هو القاضي، القاضي هو الذي يحجر على من يستوجب الحجر من سفه أو فلس. قال والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، قوله والنظر في وقوف عمله، الوقوف جمع وقف، الأصل أن الأوقاف من اختصاص القاضي، فالقاضي ينظر في الأوقاف ليعمل بشرطها، أي بشرط الواقفين، هذا هو الأصل. يستثنى من ذلك إذا وجد نظار لهذه الأوقاف فإنهم مقدمون على القاضي في النظر، فيكون نظر القاضي في عدالة النظار واستقامة أمرهم فقط، وإلا فالأصل أن النظار هم الذين يعملون بالشروط. الشرط أو العمل السادس، قال وتنفيذ الوصايا، يعني إنفاذها، أو ابتداء هل تنفذ من الثلث أم لا، وإنفاذها بحيث الإجبار عليها بأخذها من المال. قال وتزويج من لا ولي لها، لأنه ينوب عن الإمام في هذا الأمر فيكون وليا لمن لا ولي لها من النساء. قال وإقامة الحدود، إثباتها والحكم بها، ومن ثم إقامة الحدود. قال وإمامة الجمعة والعيد، مسألة الجمعة والعيد المذهب، بل هو أظن يعني في ظني يعني أن قول أكثر أهل العلم إن لم يكن قول جميعهم، أن الأصل أن الجمعة والعيد الإمامة فيها هي من اختصاصات الإمام الأعظم، وبناء على ذلك فإنه لا تصح صلاة إلا بإذنه، لا تصح صلاة إلا بإذنه. وعند الفقهاء أنه إذا تكررت الجماعة في البلد الواحد أكثر من جماعة، وهذا مر معنا في كتاب الجمعة، فإن الجمعة الثانية باطلة إلا أن يأذن بها الإمام لحاجة كما هو مشهور المذهب. فإن وجدت الحاجة ولم يأذن الإمام بالجمعة الثانية فالجمعة الثانية باطلة. الجمعة الأولى لا يشترط لها الإذن على مشهور المذهب خلافا لمالك. الأمر الثاني أنهم يقول لو وجدت جمعتان وانعقدتا في وقت واحد فأيهما الأصح؟ قالوا الأصح التي كان فيها الإمام الأعظم أو نائبه. إذن الأصل أن الجمعة، نتكلم عن الجمعة الأولى البلد التي أيها الأصح. إذن العبرة هنا بالإمام لأن هذه مما تناط به، ولذلك قال الحسن البصري ثلاث إلى أئمتكم وذكر منها الجمعة، هذا هو الأصل. والنائب عن الإمام في البلدان إما أن يكون العامل وهو الأمير أو أن يكون القاضي. فما كان من الأعمال المتعلقة بالأحكام الشرعية فالأصل فيها أنها تتعلق بالقاضي، فيكون هو النائب عن الإمام في الجمعة والعيد أي في الصلاة فيها، هذا هو الأصل. لكن يستثنى من ذلك إذا وجد شخص خص بالإمامة فيها كما هو الحال عندنا، فلا يكون ذلك يعني من مما تفيده الولاية العامة. قال والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها. قوله والنظر في مصالح عمله يعني المنطقة التي فيها عمله التي وجه إليها البلد الفلانية، فينظر في مصالح أهل البلد، فذلك بكف الأذى عن الطرقات. فلو تعدى شخص على طريق فأخذ من حق الانتفاع والارتفاق الذي فيه جزءا له فللقاضي أن يمنع ذلك. ولذلك فإن دعوى الحسبة في الأصل أنها القاضي يبتدئها مباشرة على المذهب، فالأصل أنه هو الذي يبتدئها. ولذلك تعرفون أن هناك رواية ثانية في المذهب هل تسمع دعوى الحسبة أم لا، فمن منع منها بناء على أن القاضي هو الذي ينظرها ابتداء، فلا تكون دعوى وإنما تكون إبلاغ له وإخبار له بالواقع وهو الذي ينظر فيها، مثل اعتداء على الأبنية والطرقات. ثم قال الشيخ ونحوه، وتحتمل ونحوه، فإن كانت ونحوه أي الأبنية والطرقات ونحوها من الأملاك العامة التي تكون للناس، وإن قلت ونحوه أي أن ولاية الحكم العامة ليست خاصة بهذه الأمور العشرة بل تزيد عليها أشياء أخرى، وهذا هو الظاهر. إذا قلنا ونحوه أي تفيده هذه الأمور العشرة وعشرة وغيرها، فإن مما لم يذكره المؤلف زيادة على العشرة قالوا تصفح حال الشهود ومعرفة العدد من غيره، ومن ذلك قالوا جباية الزكاة والخراج، فالأصل فيها أنها تكون مما يليه القاضي إن لم يخص بها أحد يعني بعينه. ومن ذلك قالوا النظر في مال الغائب، النظر في مال الغائب أيضا تفيده الولاية الحكم العامة. بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه تفيد، نعم ونحوه أحسنت، نعم. قد يكون عطف على المحل فتكون ونحوه، إذا عطفت على المحل إذا تكون ونحوه بناء على أن المحل عدم وجود، نعم الصواب فيها ونحوه الصواب، نعم. إذن تحتمل أن تكون منصوبة وتحتمل أن تكون مخفوضة أي مجرورة أحسن. طيب قبل أن أنتقل الجزئية التي بعدها ذكرت مسألة كنت نسيتها، ذكرت قبل قليل في الشروط أنها ستة، وأن من الشروط أن يشهد على التولية وخاصة الكتابة لا بد من الإشهاد عليها، هذا كلام الفقهاء رحمه الله تعالى باعتبار ما كان في زمانهم. وجد في زماننا شيء وربما أشير له إن شاء الله بعد درسين في كتاب الشهادات مهم، وجد في زماننا شيء يسمى بالتوثيق الرسمي، والفقهاء يقولون المعاصرون إن وعليه العمل في جميع البلدان الإسلامية بالاستثناء أن كل ما كان من باب التوثيق الرسمي فإنه لا يشترط الإشهاد عليه، كل ما كان من باب التوثيق الرسمي فإنه لا يشترط الإشهاد عليه. والتوثيق الرسمي هو ما استوفى ثلاثة شروط، هذه من الأمور المعاصرة التي لم تكن عند الفقهاء المتقدمين. التوثيق الرسمي ما وجد فيه ثلاثة شروط، الشرط الأول أن يكون كاتبه موظفا عاما، والشرط الثاني أن يكون ذلك من اختصاص وظيفته، والشرط الثالث أن يستوفي الشروط الشرعية والنظامية في ذلك. وبناء عليه فإذا صدر من مجلس القضاء قرار بتعيين شخص بعينه فإن هذا القرار هو محرر رسمي، محرر رسمي، لأنه صدر من جهة الاختصاص من رئيس المجلس أو من المجلس نفسه. والأمر الثاني أنه قد استوفى الشروط في انعقاد المجلس بالعدد المعتبر وفي وقته وفي أثناء في مقر المجلس دون خارجه وهكذا من الأمور. الأمر الثالث أن هذا من اختصاصه فلم يوقعه من ليس هذا من اختصاصه، ولذلك جرى الحكم الآن على أن الوثائق أو المحررات الرسمية لا يشترط فيها الإشهاد، وهذا الذي جعل التخفيف في بعض التوثيقات لا يشترط فيها الشهادة، مثل الوكالات لو لم يشترط فيها الشهادة يجوز ذلك لأنه يعتبر بمثابة المحرر الرسمي، فيجوز الاكتفاء بالتحرير الرسمي عن الشهادة. وهكذا طبعا النكاح من الخطأ إلغاء الشهود، لأن النكاح عند الجمهور الذين يشترطون الشهود خلافا لطريقة الشيخ تقي الدين يرون أن الإشهاد على النكاح تعبد وليس من باب التوثيق، وأما الشيخ تقي الدين فيرى أنه مجرد توثيق لذلك اكتفى بالإشهار. وبناء على ذلك فإن من يرى الإشهار وهم المالكية وشيخ الإسلام تيمية خرج على قولهم أن التوثيق الرسمي يكفي، والذي خرج ذلك هو من محمد الطاهر عاشور. محمد الطاهر عاشور قال بناء على قولنا بأن مشترط الاستفاضة فالتوثيق الرسمي عند مأذون الأنكحة أو في محكمة الأحوال الشخصية فإنه يكون مجزئا ولا يلزم فيه الشهادة. فقط أنا أردت أن أبين هذه المسألة لأني قد أنسى أن أذكرها في باب الشهادات. طيب نعم نرجع لكلامنا. يقول الشيخ ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل. التولية إما أن تكون عامة في عموم النظر وعموم العمل، وإما أن تكون خاصة في عموم، خاصة في النظر وخاصة في العمل، وإما أن تكون خاصة في أحدهما عامة في الثاني. يقول يجوز أن يولى عموم النظر، عموم النظر أي في الأحكام، فينظر في جميع الأحكام السابقة كلها العشرة أو الأكثر من عشر أحكام. في عموم العمل أي البلدان وهو محل الحكم، فيقول أنت قاض بحيث ما يعني كانت ولايتك، وهو الذي كان يسمونه قديما بقاضي القضاة فله النظر العام، وهذا طبعا من الصعب خاصة في هذا الزمن. ويجوز أن يولى خاصا فيهما، فيقال أنت قاض في المكان الفلاني ومخصوص نظرك بشيء الفلاني، وهذا الذي يسميه الآن المعاصرون بتخصيص القضاء. والآن تخصيص القضاء موجود في درجات التقاضي جميعها، فإنه هناك تخصيص للقضاء الدرجة الأولى والثانية والثالثة. الآن يوجد في الدرجة الأولى ثلاثة محاكم، وفي الدرجة الثانية وهي استئناف ثلاث دوائر، وكذلك في المحكمة العليا يوجد فيها دائرتان، المحاكم الابتدائية، محاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم الحقوقية، ومحاكم الجزائية. وأنا قلت لكم لماذا سميت عندنا المحاكم بالجزائية ولم تسمى بالجنائية، ذكرت لكم قبل، سميت المحاكم عندنا مراعاة للجانب الفقهي، فإن الجنايات عند الفقهاء أغلب استخدام لكلمة الجنايات يعنون بها الاعتداء على النفس وما دونها بما يوجب الدية أو القصاص، فلا تشمل الحدود ولا تشمل التعازي. وإذا قلت الجزائية فإنها تشمل الجنايات والحدود والتعازي، فكانت أشمل في استخدام الفقهاء، وهذا الذي مشى عليه المحاكم عندنا أنهم يسمون الأنظمة بنظام الفروعات الجزائية، والمحاكم بالمحاكم الجزائية، وتركوا التسمية بالجنائية بهذا المعنى موافقة لاصطلاح الفقهاء، وهذا أنا أعتبر مراعاة اصطلاح الفقهاء أنسب ولا شك. إذن أو أن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما، فحينئذ يقال أنت في هذا البلد احكم بما شئت كالقاضي الفرد، القاضي الفرد في المحاكم الصغيرة مخصص بهذه البلدة، ولكنه يحكم بالأحوال الشخصية وفي الجزائية وفي أيضا الحقوقية، بل ربما كان أيضا موثقا فيقوم بدور كاتب الأعلى. طبعا إذا كان خاصا ببلد فإنه لا ينفذ حكمه إلا لمن كان مقيما في هذا البلد أو طارئا عليه، هذا كلام الفقهاء. وأما بناء على ما جرى به الحكم الآن فلا بد من شروط، يعني حكمها نظام مرافعات لمن يحكم عليه، بأن تكون إقامته الدائمة أو في القضايا الجزائية تكون القضية وقعت في دائرة اختصاص هذه المحكمة، أو أن يكون العين المتنازع عليها لقضايا حقوقية في المحل. الدعوة يجوز لك أن ترفعها إلى محل في مكان إقامة المدعى عليه، أو ترفعها في محل العين المتنازع عليها. نعم. هذا العمل عندنا، العمل عندنا في هذا، وهذا يجوز، يجوز من باب التخصيص. ويجوز أن ترفع عليه في محل الدعوة. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويشترط في القاضي عشر صفات. هذه الشروط هي التي سبق ذكرها قبل حينما قلنا إن من شرط التولية أن يكون المولى صالحا للقضاء. فقال كونه بالغا، لأن غير البالغ لا يصح تصرفه لنفسه كاملا، فلا يصح حكمه على غيره، من باب أولى. عاقلا، وهذا أيضا بإجماع، فإن من فقد العقل سواء كان فقدا كليا أو جزئيا لا يصح حكمه وتصرفه لنفسه، فلا يصح حكمه لغيره. قال ذكرا، لأن الأنثى جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم لامرأة، فلا يصح أن تلي المرأة القضاء. قال حرا، لأن القن مملوك لسيده ومحبوس لمصلحته، فلا يصح أن يحكم في الجملة، في الجملة طبعا، لأنه استثني في بعض الصور. قال مسلما، لأن القضاء فيه ولاية وعلو ورفعة، فلا يصح أن يلي الكافر على المسلم. قال عدلا، وهذه اشتراط العدالة هذا شرط مهم جدا، فإن غير العدل لا يصح توليته القضاء. وسنتكلم إن شاء الله عز وجل في باب الشهادات ما هو ضابط العدالة، لأن ضابط العدالة مهم جدا وسنكرره هنا. قال سميعا بصيرا، هذا السابع والثامن، أنه لا بد أن يكون سامعا يسمع ليس أخرس، وبصيرا ليس أعمى، لأن البينات تحتاج إلى سماع وتحتاج إلى نظر لمعرفة العين، محل العين ونوع الاعتداء ونحو ذلك. قال متكلما، أي يعني يستطيع النطق، لأن الحكم لا بد فيه من النطق. مجتهدا ولو في مذهبه، هذه عبارة مجتهدا ولو في مذهبه هي محل إشكال كبير جدا، لأن الفقهاء لما ذكروا الاجتهاد هنا ذكروا كيف يكون المرء عالما بالاجتهاد، فذكروا أنه لا بد أن يكون عالما بالكتاب وبالسنة وبالناسخ وبالمنسوخ وبالعام وبالخاص، وأن يكون عالما بدلائل الألفاظ، وأن يكون مطلعا على خلاف أهل العلم، فما كانوا متفقين عليه من إجماع يجب عليه أن يعلمه، وما كان من خلاف ملغي أن يكون مستظهرة، ويجب عليه أن يكون معرفة هذه الشروط يذكرها الفقهاء في هذا الباب، وهذا هو محلها في الفقه. وأما في الأصول فيذكرونها في أبواب الاجتهاد والتقليد، وهي نفس الشروط في الجملة. والحقيقة أن هذه الشروط توفرها أندر من النادر، حتى نقلوا أن القتال الشاشي ذكر لما ذكر هذه الشروط، نقل عنه المناوي في فرائد الفوائد من الشافعية، قال: وهذه الشروط أندر من الكبريت الأحمر. جاء المناوي ماذا قال؟ قال: قالها القتال الشاشي مع أنه كان هو وتلاميذه تنسب لهم طريقة عند الشافعية تسمى طريقة المراوزة نسبة له. فقال: إذا كان القفال وهو من تلاميذه من أصحاب الوجوه، من أصحاب الطريقة عند الشافعية لهم طريقة في الاجتهاد، ومع ذلك يقول إنها نادرة مع أنه ينظر من طلابها هؤلاء العلماء نادر وجودها، فمن باب أولى بعد ذلك. فالحقيقة أن أهل العلم كانوا يعني قد بالغوا في ذلك مبالغة شديدة جدا، ولذلك اعترض على هذه الجملة من جهتين. الجهة الأولى أن اشتراط الاجتهاد وإن وجدت في كتب الفقه فإنها ليست شرطا، ولذلك ذكر المرداوي في الإنصاف أن الصحيح أنه يصح أن يقلد المقلد أو أن يولى المقلد. قال: والعمل على ذلك منذ مدة طويلة، أن الناس لا يعينون إلا مقلدا لأنه لا يوجد مجتهد، وقد ندر في كثير من البلدان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو اعتراض الشيخ تقي الدين، قال: حقيقة الشيخ تقي الدين يقول إن هذه الشروط، اعتراض الشيخ على جميع هذه الشروط السابقة، فقال إن جميع هذه الشروط السابقة يعني تعتبر حسب الإمكان، فإن كان الأفضل فاقدا لبعضها كفقده السمع والبصر فإنه يولى، عفوا فقد البصر دون السمع، إن السمع لا يمكن أن يسمع لا يمكن أن يولى، لكن كفقده السمع فإنه يولى حين ذاك. أو كان في عدالته أقل، لأن كانت البلد كلها قد نقصت عدالتهم كأن يكون من أهل البدع جميعا، فيجوز أن يولى حين ذاك وهكذا. طيب، إذن يولى الأمثل فالأمثل، هذا هو رأي الشيخ تقي الدين. طيب، عندنا هنا مسألة سأذكرها ثم أنتقل لمسألة متعلقة بها. هذه الشروط العشرة ذكر الفقهاء أنه اختلال واحد من هذه الشروط يمنع التولية ابتداء، لا يصح توليته ابتداء. قالوا وما منع التولية ابتداء فإنه يمنع استدامتها، أي استدامة الولاية. وبناء على ذلك فإن القاضي إذا اختل أحد هذه الشروط العشرة بأن ذهب عقله أو بان أنه إن أو ترك الإسلام أو فقد العدالة أو ذهب سمعه وبصره أو لسانه أو نحو ذلك، فإنه حينئذ ينعزل بفقده هذه الأمور كلها أو بعضها. ولم يستثن من ذلك إلا صورة نادرة جدا، قالوا إذا فقد السمع والبصر بعد سماعه البينة فيجوز له الحكم بناء على أن سمعه وبصره كان موجودين وقت وجود البينة، هذا مستثنى. إذن عرفنا الآن أن من أسباب العزل هو ماذا؟ افتقاد واحد من هذه الشروط العشرة. هذا يجعلنا نتكلم عن مسألة مناسب ذكرها هنا، أننا عرفنا أن القاضي يلي القضاء إذا وجدت سبعة شروط وذكرناها قبل قليل، أن القاضي ينعزل. إذن لابد أن نذكر بما ينعزل. نقول ينعزل القاضي بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول اختلال واحد من شروط صحة التولية هذه التي أوردها المصنف، إذن فينعزل بفقده واحدا من هذه الشروط. الأمر الثاني أن القاضي ينعزل بعزله نفسه، هذا هو المذهب. فإذا عزل القاضي نفسه قال عزلت نفسي، فمشهور المذهب أنه ينعزل وإن لم يوافق من ولاه هو ولي الأمر، فيرون أن عقد القضاء من عقود الجائزة، والعقود الجائزة يجوز لكل واحد من طرفي العقد أن يفسخه كالوكالة، وليس عقد وكالة، قالوا كالوكالة، كما أن الوكيل يجوز أن والموكل كل واحد منهم على سبيل الفرض يجوز له أن يفسخ عقد الوكالة، إذن يجوز. كيف يعزل المرء نفسه؟ مر في كتب التاريخ أن كثيرا من القضاة يجلس في المجلس ويقول عزلت نفسي، ثم يقضي بعد ذلك بأسبوع أو بأسبوعين فيحكمون بأن قضاءه باطل لما أشهدوا عليه أنه قد عزل نفسه. هذا يوجد، شوف تقديم الاستقالة شيء والعزل شيء آخر، يقدم استقالته على طلب، فلا يلزم من تقديم الاستقالة أن يكون قد عزل نفسه. يعني هذا لأن بعض القضاة قد يقدم استقالة ويستمر في قضائه إلى أن تأتي موافقته عليه بالرفع أو بالقبول. فلا نقول أن تقديم الاستقالة هو عزل ولم يعزل نفسه، وإنما طلب التمس أي يقال. هذا نوجهها بوجه الفقهاء، وإن كانت مثلا تحتاج إلى مزيد بحث. هذه مسألة، هذا السبب الثاني من أسباب بطلان عقد القضاء. السبب الثالث أن يعزل القاضي من قبل من ولاه، وانتبه لهذه المسألة، فالفقهاء يقولون لا ينعزل القاضي من حين عزله، وإنما ينعزل القاضي من حين علمه بالعزل بخلاف الوكالة. الأمر الرابع فيه خلاف عند المتأخرين، وهو موت المولي. إذا مات المولي هل ينعزل؟ مشهور مذهب وهم مفردات المذهب أنه لا ينعزل، هذا مشهور مذهب الحنابلة. وذهب بعض القضاة قال أن العمل عليه، ذكر يعني المرداوي والشويكي بعده أن العمل على أنه ينعزل موافقة لقول الجمهور، ولكن المذهب وهو الذي عليه العمل الآن هو الصحيح أن القاضي لا ينعزل بموت المولي، إلا أن يكون هو نائب وليس هو قاضي أصلي، فإنه ينعزل بموت النائب. وبناء على ذلك فلو مات رئيس مجلس القضاء أو مات الإمام الأعظم فإنه لا ينعزل، قالوا لأنه نائب ليس عنه، وإنما هو نائب عن عموم المسلمين، ولذلك قالوا في بداية الباب إنه فرض كفاية على المسلمين جميعا، فنيابته لعموم المسلمين والمخاطب به ولي الأمر بأن يولي. وإذا كنا قبل قليل إلا هناك قاض يولي الناس قاضيا. يقول الشيخ: وإذا حكم أو وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصدق للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. هذه مسألة تسمى مسألة التحكيم. يقول: إذا حكم اثنان بينهما رجلا، هذه كلمة مطلقة تدل على أنه يجوز أن يحكم الرجل آخر، سواء كان أو الرجلان المتنازعان، سواء كان هذا المحكم أو كان في بلد، سواء كان هذان الرجلان في بلد فيها قاض أو ليس فيها قاض، لا فرق، فالحكم فيهما سواء. لأن قال: حكم اثنان بينهما رجلا، ولم يقل في مكان لا قاضي فيه، إذن يجوز التحكيم في كل مكان. قال: رجلا، لأنه لا بد أن يكون المحكم ذكرا ولا يحكم الإناث في ذلك. يسقط للقضاء، قوله يسقط للقضاء أي باعتبار الشروط العشرة السابقة التي أوردها المصنف، وهذا هو مشهور المذهب. واختار الشيخ تقي الدين، ولماذا قلت اختار الشيخ تقي الدين؟ لأنه هو الذي عليه العمل، أنه لا يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي، وإنما يكون دون ذلك، وهذا الذي عليه العمل عندنا الآن، أن المحكم لا يشترط أن يكون القاضي في الشروط الواجبة فيه. قال: نفذ حكمه في المال والحدود واللعان. قوله نفذ حكمه أي أصبح حكمه لازما كالقاضي، لكن الفرق بين المحكم والقاضي أنه من جهتين: الجهة الأولى أن القاضي إذا رفع أحد المتخاصمين إليه الدعوى وأصدر الحكم فإنه يكون نافذا ولو لم يرفعه إلا أحدهما ولم يرفع الثاني، هذا واحد. أما المحكم فيجب أن يترافع إليه الاثنان معا، فيترافع إليه برضاهما، ولذلك قال حكم اثنان، لا بد أن يترافع. الأمر الثاني أنه إذا حكم القاضي أو ترافع، إذا ترافع للقاضي فإن حكمه يكون نافذا ولو رجع أو رجع أحدهما، بخلاف المحكم فإنه لكل واحد منهما أي اللذان ترافعا له الرجوع عن هذا التحكيم قبل شروع المحكم في الحكم، قبل أن يبدأ يتكلم بالحكم، فإن شرع أصبح لازما ليس لهم الرجوع فيه. إذن يجوز الرجوع فيه قبل الشروع بالحكم، أما القاضي فلا يجوز الرجوع أصلا لأن حكمه يكون نافذا وملزما، قضاء يكون لازما ولو قضى طبعا الحكم شرعي لا عز وجل، لأنه لابد أن يكون القاضي يسقط للقضاء. والقاضي حتى المنصب لو قضى بغير شرع الله عز وجل وجب نقض حكمه، يجب أن ينقض حكمه، كل من حكم بغير شرع الله عز وجل فإنه ينقض حكمه. نعم سيأتي إن شاء الله بإذن الله. طيب، يقول الشيخ، وهذه مسألة أنا عن قصد أتيت بها، قال نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. نبدأ في أول جمل وهو في المال. في المال أي في العقود، فلو أن الإنسان تعاقد عقدا فحكم المحكم يكون لازما في العقود المالية، وهذا واضح. ولم يعبر المصنف بالعقود لأن المال أحيانا قد لا يكون بسبب عقد معاوضة محضة، فقد يكون بسبب عقد معاوضة غير محضة، مثل المهر النكاح ومثل العوض في الخلع، لذلك عبر بالمال. كذلك عبر بالمال لأن المال قد يكون ليس بسبب عقد وإنما بسبب تصرف، مثل إتلافات، فلو أن امرأة أتلف على آخر مالا ولم يعرف مقداره فقال أنا وإياك نذهب إلى فلان فيقدر لنا من عليه الخطأ ابتداء وبما يكون، فهذا الرجل وكان من نصف القضاء حينئذ يكون لازما حكمه ونافع. إذن هذا ما يتعلق بالمال. قال والحدود، الحقيقة أن كون المحكم ينفذ حكمه في الحدود فيه إشكال كبير جدا، ولذلك أوردوا أولا خلافا قويا جدا فصاحب الرعاية بن حمدان قال لا ينفذ في الحدود، ليس له أن يحد أحدا، وذكر من المتأخرين البرهان بن مفلح، اعتمدها كثير من المتأخرين في المنصوري حواشي وغيره، فقد ذكر البرهان بن مفلح المبدع أنه قال ليس للمحكم ليس له حكم في عقوبة ولا استيفاء قول. إذن كثير من المتأخرين صاحب المبدع وبعض المتوسطين ابن حمدان في الرعاية الصغرى نصوا على أنه ليس للمحكم أن يحكم في الحدود، هذه طريقة. الأمر الثاني أن أو الطريقة الثانية أن هذا الإطلاق قيده بعض محقق المذهب بحد واحد وهو حد القتل فقط، فقالوا إنه ليس للمحكم أن يحكم في أي من الحدود إلا حد القذف، لأنه متمحض لحق الآدمي. الحد الوحيد الذي هو يتمحض فيه حق الآدمي حد القذف، فلذلك يجوز له أن يحكم فيه دون ما عداه. وهذا القيد أورده الدجيلي في الوجيز، وأنا ذكرت لكم الحديث عن الوجيز قبل أن الوجيز هذا من الكتب العظيمة جدا، وهو مطبوع بحمد الله عز وجل، وعليه شرح مطبوع وهو شرح ابن بهاء البغدادي، وله نظم موجود في 6000 بيت من نصر الله التستري، ولعل الله ييسر إخراجه قريبا إن شاء الله. إذن المقصود أن الدجيلي يتميز بماذا؟ الدجيلي أخذ كثير من عبارات المقنع، هذا ذكرها المرداوي، قال إن أول ما بدأ كان له منهج ثم أصبح يأخذ عبارات المقنع بنصها، لكنه يتميز بقيوده. ولذلك قال بعض الفقهاء المذهب إن ما ذكره صاحب الوجيز غاية في الدقة، فتعتمد تقييداته للمذهب، تقييداته المعتمدة في المذهب. ولذلك فإن تقييد صاحب الوجيز لعبارة المقنع بالحدود بأنها خاصة بحد القذف وجيهة جدا، وعرفنا وجه علتها قبل قليل. الطريقة الثالثة وهي طريقة الإطلاق، وهي التي مشى عليها أغلب المتأخرين بظاهر كلامهم، فيكون حينئذ يحكم به ولا يكون له تنفيذه. إذن يحكم به لكن ليس له أن ينفذه، ما ينفذه لأن التنفيذ إنما يكون للإمام أو نائبه أو نائبه. عندنا هنا مسألة أخيرة قبل أن تقنها، أو مسألتان. المسألة الأخيرة الذي نسيتها في قضية قوله نفذ حكمه في المال، يستثنى من المال مسألة لا ينفذ حكم المحكم فيها، وهو إذا ضرب الدية على العاقلة. لأن لو ضرب الدية على الشخص نفسه فإن الشخص الذي حاكم إليه هو الذي جاء برضاه، لكن ليس للمحكم أن يضرب الدية على عاقلته، لأن العاقل لم يرضوا بحكمك ابتداء، فلما تلزمهم بذلك؟ إذن يستثنى من مسألة نفذ حكمه في المال مسألة واحدة، وهي ضرب الدية على العاقل، لأنه لا يحكم على المحكمين الذين جاءوا. الجملة الأخيرة في قول المصنف وغيره، أي وغير الأمور السابقة مثل النكاح والفرقة، وهذا واضح، ومثل القصاص عندهم، ولذلك يقول إنه يكون كالحاكم والقاضي فيما سبق. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى باب آداب القاضي. بدأ يتكلم الشيخ في هذا الباب عن آداب القاضي، والمراد بآداب القاضي أخلاقه الباطنة التي يتخلق بها، لأن هناك أشياء ظاهرة في لبسته وهيئته، وهناك أخلاق باطنة التي يتخلق بها. وبعضهم يقول إن أدب القاضي يشمل علمه وخلقه معا. يقول الشيخ ينبغي أن يكون قويا من غير عنف. قوله هنا ينبغي معناها يسن، كذا عبر صاحب المنتهى فقال يسن. إذن قوله ينبغي هنا بمعنى يسن، لأن المصنف في الزاد أحيانا يعبر ينبغي للواجب، وأحيانا يعبر ينبغي ليسن، وهذه من العبارات التي يسن فيها. قال يسن أن يكون قويا من غير عنف، يعني يكون قوي في رأيه، قوي في تعامله، لكن من غير عنف لكي لا يؤذي غيره، لينا من غير ضعف. والجمع بين اللين والقوة هذان ليس من جمع الضدين ولا من جمع المتناقضين، بل إنهما وصفان يمكن أن يجتمعا في الشخص، اللين والقوة. نعم، لأن اللين ضده ونقيضه الضعف، والقوة نقيضها العنف، وليس اللين يعني نقيضه القوة. قال حليما ذا أنات، حليما بمعنى أن يكون يعني ليس سريع الغضب، ذا أنات مهلة فيتمهل، وهذه صفات يحبها الله ورسوله كما في وفد عبد قيس إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله الحلم والأنا. وهاتان الصفتان الناس فيها نوعان، رجل يكتسبها اكتسابا ورجل يفطره الله عز وجل عليها. فالثاني مثل الرجل الجانب سنة فقال أهما أمر جبل الله عليهما؟ قال نعم. قال فالحمد لله الذي فطرني على ما يحبه الله ورسوله. وأما التي تكتسب فلما روى الطبراني بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ويكتسب الحلم بمجالسة العلماء، الحلم يكتسب بمجالسة العلماء مثل أحنف بن قيس اكتسبه بذلك. ولذا فإن القاضي من المهم جدا له أن يلازم غيره ممن ولي هذا المنصب ليعرف أمورا كثيرة، منها أدب القاضي وخلقه في قضية الحلم والأناة والقوة واللينة. طيب. قال وليكن مجلسه في وسط البلدة فسيحا. هذه العبارة طبعا ذكرها مصنف تبعا لأصله بناء على أنه لم يكن للقضاة في الزمان الأول مكان يقضون فيه، ولذلك كانوا يجعلون لهم مكانا عاما. قال فيجلس وسط البلد لكي يعلم الجميع بمحله، وأن يكون فسيحا لكي إذا جاء الخصوم لا يتضايق الناس بهم ولا يتضايقونهم من ضيق المحل، يجلس في باحة مسجد أو في باحة عامة في وسط البلد. ولذلك لما أصبحت هناك محاكم خاصة جاء المتأخرون من الحنابلة الذين ولوا القضاء فلم يذكروا هذه العبارة، مثل الفتوحي ابن النجار لم يذكر هذه العبارة في المنتهى لأنه ولي القضاء في مصر، فكان قاضي الحنابلة في قاضي قضاء الحنابلة في مصر، فكان هناك محكمة معينة. حتى أنه نقل عنه بعض الشراح أنه قال من ولي في الصالحية جاز له أن يحكم في بولاق، لأن تولية التقي الفتوحي كانت في مصر عموما. وذكرتكم قبل أن ابن النجار كان آخر قضاة العرب في مصر كما ذكره الدميري في كتابه تاريخ قضاة مصر، وبعده ولي القضاة الأتراك وأصبحوا ينيبون قضاة مصر. نعم. قال وليكن نعم. قال ويعدل بين الخصمين. هنا نسينا نتكلم عن كلمة وفطنة. كلمة فطنة تحتمل معنيين، والمعنى الأول هو أن يكون غير بليد، أن يكون غير بليد. وكونه غير بليد هذا المعنى رجحه صاحب التنقيح وصاحب التوضيح، رجح أن يكون معنى ذا فطنة بمعنى أنه ليس بليدا. المعنى الثاني لكونه ذا فطنة بمعنى أن يكون له فطنة ظاهرة، يعني دقة في الملاحظة، وهذه يعني من الصعب توفرها في أغلب الناس. أغلب الناس لا يكون ذا فطنة، ولذلك تعدهم عدا في حيك أو في قريتك. ولذلك رجح صاحب التنقيح أنه إنما يجب يكفي المعنى الأول، وإن كان أغلب المتأخرين على المعنى الثاني وهو أن يكون له فطنة ظاهرة. يقول نعم ويعدل بين الخصمين في لحظه أي في نظره ولفظه أي في كلامه، فلا يكلم أحد الخصمين أكثر مما يكلم الثاني، ولم يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة. قالوا إذا دخل الخصمان إليه فسلم أحدهما فإنه يرد السلام على هذا وإن لم يسلم الثاني ولا ينتظر الثاني. شوف من دقة كلامه أنك لا تكلم أحد الخصمين أكثر. وبناء على ذلك فقد ذكر الفقهاء أنه يحرم أن يسار أحد الخصمين، أن يكلمه على هيئة سر، أو أن يلقنه حجة، أو أن يصوب له في دعواه، لا يجوز له ذلك، يحرم. وإنما يعدل بينهما في لفظه ومجلسه، مجلسه بحيث أنهم يجلسهم أمامه فلا يعلي أحدهم على الثاني، استثنوا من ذلك إلا إذا كان أحدهما مسلما والآخر ليس بمسلم فيقدم المسلم عليه. قال ودخولهما عليه أي فيدخلون في وقت واحد، فلا يأذن لأحدهم قبل الثاني، وإنما يأذن لهم، فمن دخل منهم أولا فإنه يكون بأمرهم هم. قال وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب. هذه مسألة مهمة في قضية أن القاضي استحب الفقهاء أن يكون مجلسه فيه يحضره الفقهاء. لماذا؟ لأن المرء قد تغيب عنه المسألة فيصوبها له بعض من حضر، وقد لا يركز في دليل وبينة من البينات فينتبه لها بعض الحاضرين فينبهه لما غفل عنه، أو يصوب له خطأ قد يقع فيه. وهذا مستحب في كل العبادات مثل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى لكي يصوب ما يحدث من خطأ للإمام فكذلك القاضي. طبعا في هذا الزمان صعب أن الشخص يحضر مجلس الفقهاء، لأن مجلس التقاضي فيه يعني خصوصية لم تكن موجودة في الزمان الأول، وأغلب الناس مشغول. يكون حضور المعاصرين الآن بأن يحضر القاضي في مجلسه الملازمين، أو إذا كان الكتاب الذين عنده من أهل الفقه والنظر فيجلسهم عنده فيستفيد هو منهم ويستفيدونهم من جلوسهم في مجلس التقاضي. وغالبا والحراس، ما أظن أن في الحراس أن يكون طالب علم، لكن ربما لا أظن في الحراس، لو كان يعني طالب علم كان حول كاتب ضبط أنسى. طيب، قوله فقهاء المذاهب أي المذاهب الأربعة جميعا، لماذا قال هذا؟ ثواني طالع مركز من هذا الجزء. قال لأنه ربما كان في أحد المذاهب مخرج في المسألة فلا يحضر هذا الفقيه في مذهبه إن كان يقضي بمذهبه حكم هذه المسألة، لأن القاضي إما أن يكون مجتهدا في كل المذاهب أو مجتهدا في جميع الأحكام حينئذ يغاب عنه المسألة، أو أن يكون مجتهدا في مذهبه. نحن نتكلم عن الثاني الآن. من كان مجتهدا في مذهبه قد لا يجد في مذهبه حكما، فحينئذ ينظر في المذاهب الأخرى ويأخذ من تلك المذاهب حكم هذه المسألة، وهذه مشهورة في كتب الفقهاء. وقد ذكر الحنابلة أنه إذا لم يجد القاضي في مسألة الحكم في مذهب أحمد فإنه يأخذ، هذا ذكره المتأخر من مصحف الكشاف، أنه يأخذ الحكم من مذهب الشافعي. وذكر المالكية، ذكرها ذلك الزرقاني في حاشيته على شرح خليل، أن المالكي إذا لم يجد دليل حكما في المسألة فيأخذ قول الحنفي، كذا ذكروا هكذا كل مذهب. والشافعي ذكروا أيضا أنه يأخذ حكم الحنبلي إذا لم يجد في مذهب الشافعية حكما، وهكذا. فقد يوجد في كل مذهب يعني مسائل لا توجد، يعني أضرب لكم مثلا غير الأقضية، يعني الشاذروان معروف الذي بجانب الكعبة، حطاب في مواهب الجليل مال لقول الرواية الثانية في مذهب أحمد أن الطواف على الشاذروان صحيح، فقال وقال بعض الحنابلة وهو ابن تيمية أنه يصح الطواف على الشاذروان، وكأنه مال لذلك. إذن فقد يكون في بعض المذاهب يختار الفقيه أو القاضي حكما على خلاف مذهبه. إذن هذه فائدة المذاهب الأربعة ووجودهم. قال ويشاورهم فيما أشكل عليه وتقدم ذلك. قال ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، يقول المصنف لابد أن يكون غضبانا غضبا كثيرا، لأن القضاء لأن الغضب ثلاث درجات في ابتدائه وتوسطه وانتهائه. فأما الغضب في ابتدائه فإنه ما من امرئ إلا ويطرأ عليه الغضب، وخاصة إذا انتهكت محارم الله. فالقاضي إذا رأى من فجر أو شرب أو فجر بزنا ونحوه لابد أن يغضب لانتهاك محارم الله عز وجل، فهذا الغضب لا يضر في حكمه بل يصح حكمه. قال وهو غضبان كثيرا، لأنه إذا غضب غضبا كثيرا انغلق عقله، وكذلك الدرجة المتوسطة عند من يرى الأقسام الثلاثة، من يرى الأقسام الثلاثة يرى أن الطبقة المتوسطة حكم وحكم المغلق الذي انغلق عليه. قال أو حاقن أو حاقب كذلك، الحاقن والحاقب هو الذي يكون يعني إما ببول أو بغائط. قال أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، هذه واضحة جدا والدليل على الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، فيشمل كل ما كان في معناها، لأن هذه الأمور جميعا تشغل الذهن وتبلل أو تبلبل الخاطر. قال وإن خالف فحكم على تلك الحالة السابقة فأصاب الحق، يعني حكم وكان حكمه صحيحا نفذ حكمه. وإن لم نسب الحق بأن حكم حكما باطلا فإنه حينئذ لا ينفذ حكمه ويبطل حكمه، يبطل مباشرة. سنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن قضية كيف يكون إبطال الحكم بإذن الله عز وجل. طيب، لضيق الوقت، يقول ويحرم قبول رشوة وكذا هدية. الرشوة والهدية يحرم أخذهما. والفقهاء رحمه الله تعالى يقولون إن الفرق بين الرشوة والهدية يكون من جهتين. الجهة الأولى هي التي مشى عليها الفخر ابن تيمية وتبعه صاحب الإقناع، فقالوا إن الرشوة هي التي يتقدمها طلب من الذي يأخذها، يعني الذي سوف يستلمها ويتعاطاها، إن طلبها فإنها تكون رشوة. وأما الهدية فهي التي تدفع إليه من غير طلب. إذن هذه الطريقة الأولى في التفريق بين الهدية وبين الرشوة. المعنى الثاني أو الطريقة الثانية أن بعضهم يقول إن الفرق بين الهدية والرشوة أن الرشوة أن يعطى لأجل العمل، كل من أعطي لأجل العمل فإنها رشوة، وأما من أعطي لأجل معنى غير العمل فإنها هدية. يعني قد يأتيك شخص ليس له أي غرض من العمل وإنما أعطاك هدية، مثل يأتيك شخص ويعطيك مسواك، هذا تسمى هدية. إذن هذا الفرق بين الرشوة والهدية. طبعاً والرشوة يقولون إنها قسمان، القسم الأول أن يرشو شخص آخر ليعطيه حقه فقط، لتعطيني حقي، هذه تسمى رشوة. والنوع الثاني أن يبذل له المال ليجور في حكمه، فهذه قال عنها ابن مسعود هي كفر وليست رشوة، قال فإن الجور في الحكم كفر سحت، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، ثلاث آيات. وأما الرشوة فهو أن يعطى المال ليؤدي الحق الذي وجب عليه. إذن فكل من كان صاحب عمل، يعني موظف وظيفة عامة، فأعطي مالا لأجل وظيفته، لأجل أن يؤدي هذا العمل، فإنها تسمى رشوة، ما لم يكن طبعا هذا المال من بيت مال المسلمين. هذه قاعدة، كل من أخذ مالا في مقابل عمله فإنها رشوة. أنا مدرس، قال لن قلت لن أدرس حتى تعطني أيها الطلاب مالا، هذه رشوة. فإن قلت لن أنجحك إلا بمال، هذا أعوذ بالله سحت، كما عبر ابن مسعود رضي الله عنه. إذن عرفنا أن الفرق بين الهدية والرشوة فيها طريقتان، المذهب ذكرناها قبل قليل. قال إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته، يعني كانت عادته أن يهديه قبل ذلك فإنه يجوز له أن يقبلها، لكن قال فقهاؤنا والأولى أن لا يقبلها، يرد جميع الهدايا حتى وإن كانت ممن يهاديه قبل ذلك. قال إذا لم تكن له حكومة، فإن كانت له حكومة فإنه يحرم أخذها. إذن يجوز له أن يقبل الهدية بشرطين، الشرط الأول أن يكون قد هاداه قبل تولية القضاء، والشرط الثاني أن يكون لا حكومة له عنده. وهنا مسألة أريد أن تنتبه لها، القاضي ينظر له نظر أو ينظر له نظرا أشد من نظر غيره، فقد يتساهل في قبول هدية، بل قد يتساهل بعض القضاة فيكون وكيلا في صدقة، ثم بعد ذلك يأتي هذا الذي بذل له المال أو خصمه فيقول إن القاضي قد أخذ من هذا المال، من هذا الشخص مالا أو أخذ منه هدية، كيف وقد قيل، فينتشر بين الناس ويظهر الشيك أو يأتي الشهود فيشهد وقد وجد ذلك، وكان ذلك سببا في الإضرار ببعض القضاة. ولذلك فإن الفقهاء لما منعوا القاضي من قبول الهدية كان في ذلك حفظ لعرضه وحفظ لحكمه، حفظ لعرضه وحفظ لحكمه إن جار، لكن قد يكون عدلا ولا يتأثر بالهدية، لكنه سوف يتأثر بعرضه، يتأثر بقبول الهدية. والحقيقة أن كل من أعطى غيره هدية لا بد وأن، يعني كما يقول عنده في اللهجة العامية، أعطي اليد تستحي العين، لا بد أن يستحي. وقد رأيت بعيني أحد المشايخ، قديم هذا الكلام جدا من أكثر من 25 سنة، في مجلس التقاضي لما دخل عليه رجل يعطيه الصدقات، فقط يعطيه الصدقات، يعني هو يكون قاضي وكيل بالتوزيع الصدقات، قام له القاضي وهش وبش. إذن النفس البشرية تميل تميل، لذلك القاضي يجب أن يحتاط في قبول هدية. وقد أدركت من مشايخنا رحمه الله تعالى: من لا يقبل التمرة، وأعرفه بعينه عليه رحمة الله، توفي قديم، لا يقبل التمرة، تهدى له التمرة يرفض أن يأخذها، لكنهم باب المجاملة إذا أعطى أحد الموظفين تمر جعلها للموظفين لا يأكل تمرة واحدة، لا يدخل بيته ولا جوفه منها تمرة. وذكر هذا الشيخ من أعظم الذكر وأجله وأعلى. ولذلك دائما الشخص يحتاط، وخاصة إن كان قد ولي القضاء يحتاط احتياطا كبيرا جدا جدا. وإذا كان أؤكد على هذه المسألة لأن بعض الإخوان خاصة يعني قد يكون يعني فترة الشباب لم يعتد، الآن كان طالبا ثم مباشرة أصبح قاضيا، قد لا يعتد على هذا الأمر. يجب أن الشخص يحتاط في قبول هدية حفظا لعرضه ولدينه ولحكمه وغير ذلك من الأمور، وبينه وبين الله عز وجل أشياء يجب أن تكون سريرته فيها واضحة. نعم سم ولا قلم، ما يقبل تمرة حتى يا شيخ، جميع الهدايا ولو قلت ولو قلت ولو قلت. طيب لا أعلم، لا أعلم. تذكر شيء يا شيخ؟ نفس كلام الفقهاء، من كان يعطيك سابقا هذا كلام الفقهاء. نعم تعالي أراجعها بس القادم إن شاء الله. طيب قال: ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود. حكم القاضي إذا كان في مجلس القضاء يستحب أن يكون بحضرة الشهود لسببين. السبب الأول لأجل سماع البينة، انظر معي، لأجل سماع البينة. والحكم الثاني أو السبب الثاني لأجل إصدار الحكم، انظر معي، حضور الشهود لأجل سببين: وقت سماع البينة، والسبب الثاني وقت صدور الحكم. نبدأ أولا بوقت سماع البينة. بعض فقهاء المذهب يقولون، سأذكر لك بعض كلامه وهو القاضي أبو يعلى ثم أقول لك شرح الجملة. القاضي أبو يعلى يقول إنه لا يجوز حكم الحاكم أي القاضي، حكم القاضي بعلمه ولو كان علمه في مجلس التقاضي، لا يجوز له ذلك. فيقول إن القاضي إذا سمع إقرارا في مجلس القضاء لا يجوز له أن يقضي به إلا أن يكون معه شهود. فيرى القاضي أبو يعلى أنه يجب أن يثبت على الإقرار أمام القاضي شهود فيشهد فلان وفلان بإقراره. طبعا هذا من شدة المبالغة في عدم حكم الحاكم بعلمه. وأما المذهب فإنهم يقولون هذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، ويقولون إنه يجوز للقاضي أن يحكم بإقرار أو ببينة في مجلس لم يكن فيه شهود، يجوز له أن يحكم بذلك، لكن يستحب استحبابا أن يكون الشهود حاضرين للمحل. إذن عرفنا الغرض الأول من حضور الشهود يعني من باب الاحتياط خلافا لأبي يعلى، فإن أبا يعلى يرى وجوب ذلك. الفائدة الثانية لحضور الشهود عند الحكم، فإن الحكم إذا شهد به شاهدان فإنه سينفذ في مكان بعيد، لأن من لم القاضي إذا أراد أن ينفذ حكمه عند شخص آخر ككتاب القاضي إلى القاضي وغيره فيكون فيه شهود، سنتكلم عنه الدرس القادم إن شاء الله، فيكون من باب إثبات الحكم وأن هذا كتاب القاضي فأشهد عليه. وهذا ليس لازما من كل وجه، لذلك قال المصنف إنه يستحب. طبعا هذا من أمران، قلت لكم الأمر الأول فإنه ليس واجب لأنه يجوز حكم القاضي بعلمه في مجلس التقاضي، والأمر الثاني أن الوثائق الرسمية لا يشترط فيها الإشهاد الآن، فمجرد أن يختم القاضي الحكم يوقعه ويختمه بختمه هو ويصدر بختم المحكمة والإجراءات الباقية بعد ذلك من مرور المدة والاستئناف، فإنه حينئذ يكون حكما نافذا وإن لم يكن عليه توقيع ولا شاهد. نعم يقول ويستحب، نعم قال ولا ينفذ حكمه لنفسه. القاضي لا يحكم لنفسه كما قضى الصحابة، فإن عليا وقبل عمر رضي الله عنهما لما كانت لهم خصومة تقاضوا إلى غيرهم ولم يقضوا لأنفسهم، فلا ينفذ حكمه لنفسه. قال ولا لمن تقبل شهادته له كأصوله وفروعه وزوجه، وكذلك لا تقبل يقبل حكمه على عدوه، لا يقبل حكمه على عدوه. في مسألة هنا تتعلق في قضية طبعا هنا قلنا لا تقبل شهادته لمن لا يقبل حكمه لمن لا تقبل شهادته له وهو من الأصول والفروع. في قاعدة فقهية يريد أن تنتبه لها دائما وهو أن ولي الأمر له تقييد المباحات. وذلك من تقييد المباحات أنه القاضي بدل ما يقضي في عموم الأمكنة وعموم الأحكام خصصها ببعض الأحكام وبعض البلدان. القضاء عندنا الآن أن القاضي لا يجوز حكمه ولا ينفذ إلا برضا خصم الطرف الثاني، فيما لو قضى لا يجوز له أن يقضي لشخص يعني من الجهات الأربع، يعني يقرب له من الجهات الأربع ومن الدرجات الأربع هذا يعني نص المادة في نظام المرافعات. يعني هم لم ينظروا للأصول والفروع فقط، وإنما نظروا حتى لابن العم وابن الخال. طبعا اللائحة حاولت أن تفسر هذا التفسير يعني تفسيرا بعيدا شوي، وإلا الأصل عند غيرنا أن الجهات الدرجة الرابعة من يقرب له إلى جده الرابع من أصله أبيه أو من أصله لأمه، وهذا صعب تطبيقه عندنا عندما نقول مثلا أنا مثلا اسمي عبد السلام ابن محمد بن سعد ابن عبد الله ابن إبراهيم، كل من التقيت به بإبراهيم فإنه لا يجوز لي أن أقضي له. عندنا نحن في مجتمعنا مجتمع يعني فيه مجتمع نوعا ما قبلي، فقد يكون هذا الجد يجتمع تحته 500 شخص أو 1000 شخص من ذرية أدلوا بذكور أو بإناث، فيكون فيه صعوبة، وذلك حاولوا أن يعدلوا في اللائحة بما يناسب يعني مناسبة أقرب. ولكن عموما هي من تقييد المباح. يقول الشيخ: ومن ادعى على غير برزة. المرأة البرزة هي التي تبرز لحوائجها، يعني تخرج وتقضي حوائجها بنفسها. فمن ادعى على امرأة برزة لها حكم، ومن ادعى على امرأة غير برزة فلها حكم آخر. نبدأ بالمنطوق وهو حكم غير البرزة ثم نتكلم عن حكم المرأة البرزة. قال: ومن ادعى على غير برزة هي المرأة التي يعني لا تخرج عادة لحوائجها وإنما تخدم. قال: لم تحضر. الظاهر في ضبط هذه الجملة أنها مبنية على ما جهل فاعله وهو مجهول. لم تحضر أي لم يحضرها القاضي، فلا يلزم بإحضارها. لم تحضر وأمرت بالتوكيل، يعني أنها تؤمر بالتوكيل فتوكل من يقوم عنها بالخصومة، لكن لو أرادت أنها تحضر بنفسها وطواعية نفسها فإنها يجوز لها أن تحضر. المرأة البرزة هذه قد تكون لصغر سنها كأن تكون مخدرة أي بكرا، أو أن تكون هذه المرأة البرزة ممن لا يخرج لحيائها، فبعض النساء فيها من الحياء الشديد ما لا تظهر لبعض محارمها، وهذا موجود في مجتمعنا، من شدة حيائها أو من شدة خوفها تكون برزة، وقد يكون برزة لشدة يعني خلنا نقول لشدة شرفها. ففي الزمان السابق كانت المرأة الشريفة لا تخرج وإنما يؤتى لها بكل شيء، الآن أصبح النساء الأصل فيهن الخروج قضاء حوائجهن ونحو ذلك. سم؟ أصبحنا عفوا غير البرزة، نعم المرأة غير البرزة، أحسنت. هذه الأمور ذكرتها قبل قليل للمرأة غير البرزة، أحسنت. قال نعم، قال: لم تحضر وأمرت بالتوكيل أي التوكيل بالخصومة. المرأة البرزة هي التي تقضي حوائجها بنفسها، إذا كانت برزة فإنها تحضر أو تحضر بمعنى أصح، ولا يلزم أن يحضر معها محرم، لا يلزم أن يحضر معها، لا تلزم بمحرم، بل يجوز لها أن تحضر من غير محرم. وقد ذكرت لكم قبل قاعدة الخلوة، أظن هنا أو في الدرس الثاني لا أدري، إحنا قلنا قاعدة الخلوة أن الخلوة تنتفي بأشياء باتفاق وبأشياء بلا اتفاق. تنتفي الخلوة أول شيء بأحد أمرين، إما أن تنتفي بالمشاركة أو أن تنتفي بالمشاهدة، هذه قاعدة المذهب، تنتفي الخلوة إما بالمشاركة أو بالمشاهدة. طيب تنتفي، نبدأ بالمشاركة، تنتفي بالمشاركة لحضور المحرم بإجماع أهل العلم، فإذا جاءت امرأة ومعها محرمها ورجل ثالث فإنه لا خلوة، فحينئذ يجوز، وهذا بإجماع لا خلاف فيه. الصورة الثانية: إذا وجد جمع من النساء كامرأتين أو ثلاث أو أربع ورجل، هل تلتفي به الخلوة أم لا؟ المذهب نعم، تنتفي الخلوة بوجود جمع من النسوة، ومحل ذلك طبعا إذا لم يكن هناك مظنة سوء، إذا كان مظنة سوء لا شك أن المرء لا يجوز له أن يخلو حتى بمن يجوز له الخلوة بها، كان تكون محارمة، كان يكون رجل فاجر ويريد أن يقع على أمر محرم، هذا لا يجوز له أن يخلو حتى بأقرب محارمه إليه، وهذا واضح. لكن الخلوة على المذهب تنتفي بجمع من النسوة مع الرجل. طيب الحالة الثالثة، طبعا اختلفوا في قضية من كان دون البلوغ هل تنفي الخلوة أم لا، أم يشترط البلوغ، هذه مسألة أخرى. الحالة الثالثة وجود جمع من الرجال وامرأة، المذهب أنه لا تنتفي به الخلوة. فوجد رجلان وامرأة كالقاضي وكتاب الضبط وامرأة، فالمذهب أنه لا تنتفي به الخلوة، بل لا بد أن يكون معها نساء. ومال ما نقول ومال، وذكر ابن مفلح وجها أنه تنتفي به الخلوة، ذكر ابن مفلح ذلك في الفروع، وهذه من توجيهات ابن مفلح إذا قال ويتجه، وذكرتها في غير هذا المحل. طيب إذن قال نعم، ذكرنا البرزة وحكمها. قال وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها، أي أن المرأة غير البرزة إذا لزمتها يمين لا يلزم أن تحضر مجلس التقاضي، وإنما يستخلف القاضي من يحلفها في مكانها. قال وكذا المريض، وكذلك كل شخص يستطيع حضور لمجلس التقاضي يأخذ هذا الحكم، فالمريض والعاجز والزمن ونحو ذلك فله هذا الحكم، له هذا الحكم. بعض المالكية قالوا ويلحق بذلك ذو السلطان، فلو كان ذا سلطان عظيم يجوز أنه يعني في التحليف أن يرسل له فيحلف في مجلسه، ذكر ذلك بعض المالكية، وهو يعني مقبول على قاعدة المذهب وإلا ينصوا عليه. عندنا باب قصير تريد أن نذكره أم نذكره أو نقف؟ أنا ما أدنت واحد شيخ الباقون، من لا يريد؟ أنت ما تريد شيخ واحد في غير الشيخ؟ طيب نأخذ بسرعة لأنه يريد أن نختم. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب طريق الحكم وصفاته. طريق الحكم يعني الإجراءات التي تسميها المعاصرين الإجراءات، يعني الذي يؤدي إلى الحكم، يعني ما يسبق الحكم من إجراءات، هذا هو طريق الحكم. وصفته يعني وصفة صدور الحكم وكيف يكون الذي يحدث في ذلك، يعني كيف يكون الحكم الذي صادر من القاضي من حيث لفظ يتكلم به فلا بد أن يأتي به. الحكم المراد به الحكم القضائي وهو الفصل بين الخصومات، فالحكم هنا المراد به الحكم القضائي وهو الفصل بين الخصومات. يقول الشيخ إذا جلس إليه خصمان، تكلم قبل ذلك أن دخولهم إليه من باب الأدب، يدخلون ولا يختار ولا يقدم أحدا وإنما يدخلون جميعا. قال إذا جلس إليه خصمان تكلم القاضي فقال أيكم المدعي؟ المدعي سيأتي إن شاء الله في فصل كيف التفريق بين المدعي والمدعى عليه. فالمدعي هو من إذا ترك ترك، والمدعى عليه من ليس كذلك عكسه، وسيتكلم عن المصنف في آخر هذا الكتاب إن شاء الله. فيقول أيكم مدعي، يتكلم ينظر أيكم مدعي فيجعله يتكلم، ثم بعد ذلك يستطيع القاضي أن يعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. قال فإن سكت حتى يبدأ جاز، يعني أن القاضي يجوز له أمران، إما أن يسكت فيجعل أحدهما يتكلم، أو أن يبتدئ ابتداء، أو أن يطول سكوتهما فيقول أيكم المدعي، من المدعي. الآن قضية من المدعي في أكثر القضايا انحلت المشكلة، فإن تحريك الدعوة وخاصة الدعوة الحقوقية لا تحرك إلا بتقديم لائحة الدعوة، ولائحة الدعوة يكتب فيها اسم المدعي فيكون هو المدعي، فذلك يقول القاضي تكلم أنت أولا لأنك أنت المدعي، وهذا غالبا في القضايا الحقوقية. قال فإن سكت حتى يبدأ، يعني يبدأ الشخص بالكلام جاز، لا يلزمه أن يقول تلك الكلمة. قال فمن سبق بالدعوة قدمه، فمن سبق بالدعوة أي بالكلام سواء حال سكوته فإنه يقدمه بالكلام ولا يقول لا اجعل الثاني يتكلم، وإنما يقدمه، هذا من باب العدل. طيب فإن لم يسبق أحد أو تكلم في وقت واحد فالمذهب يقولون يقرع بينهما، لأن القاعدة عندهم أنه إذا استوى اثنان في حق واحد فإنه يقرع بينهم في الاستحقاقات إن كان استحقاقا، وإن كان من باب الآداب التي ليست أحكام فإنه يقدم الأيمن، إن كان باب الأدب يقدم الأيمن، وإن كان باب الحقوق التي فيها خصومات وفيها أحكام فلا بد أن يقرع بينهما، وهذا الذي يجعل بعض الفقهاء يقول يقدم الأيمن حتى في مجلس التقاضي. قال فإن أقر له حكم له، طبعا قوله فإن أقر له، طبعا المدعي إذا ذكر دعواه يقول القاضي يوجه الخطاب للمدعى عليه فيقول له ما تقول فيما ادعاه هذا المدعي، أو ما تقول فيما ادعاه خصمك. فإن قال له هذا الكلام، طبعا لابد أن يوجه القاضي لأن القاضي هو الذي يدير الجلسة، فهو الذي وجه الحديث للمدعي عليه، فيقول ما تقول فيما قال خصمك أو المدعي؟ فهذا المدعي عليه له حالتان، إما أن يقر وإما أن لا يقر. فإن أقر قال حكم له عليه، يعني أنه يقر له بالحق، فقل نعم هذا الحق له، فحينئذ يحكم به ولا يحتاج أن ينظر في البينة، انتهت القضية، لأن الإقرار كحكم له حكم بينة، وإن كان يعني يختلف عن الشهادة الشهود يحكم به مباشرة. قال وإن أنكر، إذا لم يقر المدعي عليه له حالتان، إما أن ينكر يقول لا ليس لي له شيء، وإما أن يسكت. وإما أن يسكت، السكوت لم يتكلم عنه المصنف وإنما ذكر الإنكار فقط، والفقهاء يقول إذا سكت فلم يقر ولم ينكر، سكت ما لم أتكلم، فإنه حينئذ يحبسه القاضي ليقر أو ينكر، فإن امتنع حكم عليه بالنكول، طبعا بعد مرور يعني إجراء طويل سنذكره إن شاء الله فيه عندما نتكلم ننتهي من كلمة الإنكار كاملة. قال فإن أنكر، الإنكار يكون لأمرين، إنكار للمدعى به وإنكار لسببه. شوف الإنكار لأمرين، كأن يقول أقرضته ألفا، المدعى به ألف، سببه القرض، فإن أنكر القرض وأنكر الألف إذن قد أنكر السنتين. فإن أقر بأحدهما فإنه يكون قد تجزأ إقراره، ونحن نقبل التجزؤ بالإقرار، نقول نعم أقرضني لكني ليست 1500، فنقول يقبل بالخمسمائة، أو يقول أقرضني ولكنني رددتها إليه، فدعوى رددتها إليه يحتاج إلى إثبات، وهكذا. إذن لما نقول أنكر ينكر المدعى به وينكر سببه، هذا المقصود هنا كلام المصنف. فإن أنكر أحدهما دون الثاني فهذا لها إجراؤها المختلف. قال وإن أنكر أي المدعي عليه، قال القاضي، قال المدعي أي قال القاضي للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فيقول إن كانت لك بينة أحضرها. لماذا قالوا لابد القاضي أن يقول له ذلك؟ قالوا لأن البينة كما سيأتي بعد قليل لا يصح أن تسمع ولا تقبل البينة إلا إذا أذن الحاكم بها، فكل بينة لا يأذن الحاكم بها فإنها لا تقبل، هذه قاعدة عندنا. إذن البينة، خذوا هذه قاعدة مهمة، الأصل عند الفقهاء أن البينة لا تسمع إلا بشرطين، الشرط الأول أن تسبقها دعوى، والشرط الثاني أن يأذن بها الحاكم أو القاضي فيطلبها ابتداء، فالبينة قبل طلبها فإنها لا تسمع. طبعا استثني من ذلك صور، ومنها كلام شيخ الإسلام أنها تسمع فيه وعليه العمل عند المتأخرين كما ذكر ذلك صاحب الإقناع وغيره، سأشير لها إن شاء الله بعد قليل. طيب نعم، يقول الشيخ عشان الوقت، يقول إن شئت، لأن الشخص يجوز له أن لا يأتي ببينة، هو حر من الحق له. قال فإن أحضرها سمعها، أي سمعها الحاكم أي القاضي، وحكم بها، حكم بها وجوبا إن كانت البينة تثبت الحق، إن قد تكون البينة لا تثبت، ولكن القاعدة أن الفقهاء إذا أطلقوا كلمة البينة فالمقصود بها الشاهدان. قال فإن أحضرها سمعها وحكم بها، أي القاضي وجوبا يجب عليه أن يحكم بها. قال ولا يحكم بعلمه، هذه المسألة التي عن قصد يعني شرحت هذا الباب لتعلقها بالمسألة السابقة. عندنا مسألة مهمة تسمى قضاء القاضي بعلمه. ما معنى قضاء القاضي بعلمه؟ العلم هو كل ما يعرفه القاضي ويعتقده في غير مجلس القضاء، بأن يكون القاضي إما رآه ونظر إليه، أو سمعه بأذنيه، أو استفاض عنده، وكل هذا تسمى قضاء القاضي بعلمه، يعني ثبتت عنده واعتقد صواب هذا الحال، هذا يسمى قضاء القاضي بعلمه. ليس المقصود بعلمه أي بظنه، وإنما المقصود بما اكتسبه من يعني وسائل أو من أدلة تثبت اليقين وهي الشهادة، شهادة اثنين أو بالرؤية أو بالسماع، لكن خارج مجلس الحكم. انظروا عندي ثلاث مسائل انتبهوا لها. المسألة الأولى، إذا كان علم القاضي خارج مجلس الحكم، اكتسب علمه خارج مجلس الحكم، خارج مجلس الحكم رأى رجلا يسرق من آخر مالا أو يغصبه إياه أو حضر عقد التبايع خارج مجلس، فلما حضر مجلس القاضي جاء المدعي فقال لا بينة عندي، نقول لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، ما يجوز له أن يقضي بعلمه، علمه ما هو؟ الذي اكتسبه خارج مجلس التقاضي. لا نقصد بالعلم الظن، وإنما نقصد به القطع واليقين. الحالة الثانية أن يكون علمه قد اكتسبه في مجلس التقاضي، هذه ذكرتها قبل قليل عن القاضي أبي يعلى. إن كان علمه قد اكتسبه في مجلس التقاضي يجوز قضاؤه بعلمه، لأن العلم اكتسبه في مجلس التقاضي، خلافا للقاضي أبي يعلى فإنه يقول لا يجوز له ذلك، بل يجب أن يحضر سماع البينة من الإقرار والشهود، اثنان من الشهود يحضرون معه لكي لا يتهم القاضي. إذن هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، إذا كان القاضي قد اكتسب علما خارج مجلس القضاء، قلنا له لا يجوز له أن يحكم بعلمه، طيب هل يجوز له أن يحكم بخلاف علمه؟ نقول بإجماع أهل العلم لا يجوز أن يحكم بخلاف علمه، لا يجوز له أن يحكم بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه. كيف لا يحكم بخلاف علمه؟ شخص رأى آخر قد تعاقد على عقد خارج المجلس، فلما حضر المجلس قال مدعي لا بينة عندي، وهذا قال أنا مستعد أن أحلف يمين النفي، القاضي كان حاضرا التعاقد أو رأى الإتلاف، نقول القاضي لا يجوز له أن يحكم بخلاف ما يعلمه خارج مجلس القضاء. إذن ما الذي يفعل؟ يتوقف ويتنحى، يتنحى عن النظر القضية. إذن نعيدها بلغة أخرى، إذا كان القاضي اكتسب العلم أي الأدلة التي تثبت الحكم عرفها في مجلس التقاضي فيجوز له أن يقضي بعلمه سواء كان قد علم بها قبل ذلك أم لا، هنا يجوز. الحالة الثانية، إذا كان قد اكتسب العلم قبل مجلس التقاضي فلها ثلاث حالات، إن شهدت بينة البينة بمثل علمه فيجوز له أن يقضي بالبينة وهي موافقة لعلمه. الحالة الثانية، أن تشهد البينة أو لا بينة بينة فيكون الحكم على خلاف علمه، لا يجوز له أن يحكم، لا يجوز له أن يحكم مطلقا، فإن حكم فهو آثم، لا يجوز له أن يحكم بخلاف علمه. الحالة الثالثة، ما الذي يفعل؟ أن يتوقف، أن يتوقف، فيتوقف في هذه المسألة أو يتنحى فيجعل غيره يحكم بها. طيب سم يكون شاهد. هذه مسألة يقولون في قضية يكون قضى بها الشارح، هذه المسألة قضى بها الشارح، الشارح من هو؟ لا ابن أخي، من ابن أخي؟ ابن أبي عمر، ابن أبي عمر عرضت له قضية ثم كان يعني يعلم خلاف ذلك فتنحى عن نظرها وأحالها إلى غيره فصار شاهدا فيها، فيجوز القاضي أن يكون شاهدا، هذا يجوز، وهذه هي الحيلة فيها، فيكون أحد الشهود، لأن لما رفعت القضية ليس فيها إلا شاهد واحد وقد حضرها فتنحى وأوكل الحكم لغيره ثم حكم فيها بنفسه. له أن يقول إن هذا من باب الأداء، أداء لا يعني قد يقول أتنحى، نعم الآن بالنسبة للإجراء أتنحى لعلمي يكتب، لا بد أن يسبب رئيس المحكمة، لماذا تنحى النظر في القضية؟ يتنحى يذكر لرئيس المحكمة، لا بد أن يذكر سبب التنحي، التنحي ليس القاضي في دان، لا بد أن نرفع لرئيس المحكمة الاستئذان. نعم بس خلنا الباقي ثلاث سطور أنتهي بس عشان الأخوان يفهمون ثواني ثلاث دقائق. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى، نعم ولا يحكم بعلمه. إذن قول المصنف ولا يحكم بعلمه أي بعلمه الذي اكتسبه في غير مجلس الحكم، وأما العلم الذي اكتسبه في مجلس الحكم فإنه يحكم به بقول عامة أهل العلم، وما علمه فلا يجوز له أن يحكم بخلافه بل يجب عليه التوقف والتنحي. قال وإن قال المدعي ما لي بينة، هنا عندنا صورتان. إذن إذا قال أحضر بينتك ولم يحضرها المدعي فله صورتان، الصورة الأولى أن يقول ليس لي بينة، والصورة الثانية أن يقول لا أعلم لي بينة. إذن لنا حالتان، انتبه. أورد المصنف الحالة الأولى وسيرد بعد قليل الحالة الثانية. قال وإن قال المدعي ما لي بينة، نفى أن تكون له بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه، يعني يقول يعني يعلمه أن لك اليمين على خصمك. لماذا يقول له ذلك؟ لأنه ربما لا يرضى باليمين فيقول لا أريد اليمين، لأنه ربما قد تجد له بينة بعد ذلك فيثبتها وهكذا، أو لا يريد أن يحلف خصمك الحق له فيعلمه القاضي، فلا بد من إذن المدعي. لذلك فإن اليمين لا بد أن تكون من بإذن المدعي كما سيأتي من كلام المصنف بعد قليل. نعم. قال أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، يعني أن اليمين التي يتكلم بها الخصم تكون على صفة الجواب، وذلك لا يجوز فيها استثناء ولا يجوز فيها ثورية ولا يجوز فيها مخالفة للفظ، فيكون الجواب على قدر السؤال أو على قدر الدعوة التي جاءت. قال فإن سأله، أي سأل المدعي القاضي، فإن سأله إحلافه، لأن يعني القاضي هو الذي يحلف ليس المدعي، فإن سأله إحلافه أحلفه، يعني قال له احلف اليمين على صفة الجواب، وخلى سبيله لا يبقى عليه شيء، هذا إن حلف طبعا. طبعا إن خلى سبيله حينئذ يصبح هذا الرجل برئت ذمته ولا يعني يدعى في نفس الدعوة مرة أخرى. لماذا؟ لأن المدعي نفى أن له بينة مطلقا، وهذا الرجل قد حلف على أن الحق ليس للمدعي، فحينئذ لا يستدعى ثانيا ولا يتم تحريفه مرة أخرى. يقول الشيخ ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. اليمين لا تقبل إلا بشرطين، الشرط الأول أنه لا بد من سؤال المدعي، يعني لا بد أن المدعي أن يطلبها وأن يكون طلبه إياها اختيارا وطوعا، وهذه كلمة في قول المصنف قبل مسألة المدعي. الشرط الثاني أنه لا بد أن يأذن الحاكم بها، فكل يمين ولو كانت في مجلس التقاضي لم يأذن الحاكم بها فإنها لا تصح. ولم يقولوا إنه يشترط أن تكون أمام القاضي لجواز الاستخلاف في سماع اليمين مثل ما سبق في غير البرزة. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر، إحنا ما زلنا في الحالة الأولى، إذا نكل ما الذي يحدث؟ قال وإن نكل أي المدعى عليه قضى عليه، يعني قضى عليه القاضي يقضي بنكوله، فيقول القاضي إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه. انظروا معي، هذه مسألة من أهم المسائل، هذه المسألة تسمى النكول والقضاء بالنكول. ما معنى النكول؟ النكول معناه أن الشخص توجه له اليمين للنفي، ثم إذا وجهت له اليمين خاصة في النفي، أصل اليمين تكون في حق المدعى عليه على ظاهر المذهب، تكلم عنها في الدرس قبل أمس أو أمس، فإن اليمين إذا اتجهت للمدعى عليه لأجل النفي فامتنع من أداء اليمين نكل، إما صريحا أو بإطالة السكوت، رفض أن يحلف، رفض السكوت. فمشهور المذهب أن اليمين لا ترد إلى المدعي وإنما يقضى بالنكول ابتداء، هذا هو مشهور المذهب المعتمد عند أغلب فقهاء المذهب. وهناك رواية ثانية يعتمدها كثير من المتأخرين أنه تنقل اليمين إلى المدعي، والشيخ تقي الدين طبعا له رأي فيرى التفصيل بين حالة وحالة، فإن كان جانب المدعي أقوى تنقل له اليمين وإلا فلا، وهذا ليس محله هنا ذكر رأي الشيخ القيدي. إذن عرفنا هذه المسألة وهي قضية أن المذهب لا ينقلون اليمين وإنما يحكمون بالنقول. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية عندنا أن النقول على المذهب هو كإقامة البينة وليس كالإقرار. شوف الفرق، أن النقول عن اليمين كإقامة البينة كأنه شاهدان أثبتا الحق وليس كالإقرار، لأن هذه المسألة ترتب عليها أشياء، ترتب على إذا قلنا إنها إقرار أن النقول إقرار ترتب عليه مسائل، سيأتي إن شاء الله باب الإقرار، ما الفرق بين الإقرار والبينة التي هي الشهود في قضية الإثبات، وسيأتي إن شاء الله في محلها عشان انتهى الوقت من ربع ساعة. طيب استثنوا من ذلك صورة واحدة وهو المفلس، فإن المفلس لحظ غيره يعني الذي حجر عليه لحظ غيره إذا نكل عن اليمين فثبت الحق عليه صارت كالإقرار، وما كان كالإقرار مر معنا في باب الفلس أنه يثبت له أحكام خاصة به. قال فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك، يعني هذه العبارة قوله فيقول الفقهاء استحبوا فيها أمرين، استحبوا أن يقول هذه العبارة، أن يقوله القاضي هذه العبارة، والأمر الثاني استحبوا أن يكررها ثلاثا، هذه عبارة التنقيح ومن مشى من المتأخرين قالوا استحب. المصنف هنا لم يقول استحب ولم يقول إنه يسن، لأن المصنف ذكر في حواشي التنقيح أن في استحباب ذلك أو سنيته نظر، وإنما هو جائز، فإن القاضي يجوز له أن يقضي من غير بالنكول من غير أن يقول إن حلفت وإلا قضيت عليك، إنما هو من أمر المباحات، لأن المصنف في حواشي التنقيح نقل قبلها أن القول بسنية فعل من غير ورود نص به لا يجوز، وإنما تقول ندب إذا وجدت مصلحة، فرق بين الندب وبين السنية. قال وإن لم يحلف قضى عليه، فإن لم يحلف قضى عليها تكلمنا عنها قبل قليل. قال فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها، هذه هي الصورة الثانية، وهي إذا قال المدعي لا أعلم لي بينة، إذا قال المدعي لا أعلم لي بينة، ما عندي بينة، لم ينفي وإنما قال لا أعلم لي بينة، ثم بعد ذلك أتى بها. فإن حلف المنكر يعني قبل أن لما قال لا أعلم لي بينة ثم حلف المنكر ثم أحضر المدعي بعد ذلك بينته فإن القاضي يحكم بها، بخلاف ما لو قال ليست لي بينة فإن البينة هناك لا تسمع لأنه نفى البينة، كذب نفسه، وشخص قال كلمة في دعوة ثم أكذب نفسه، هذا من باب التكذيب، هذا كلام الفقهاء. الحقيقة من باب القضاء عندنا الآن أغلب الناس لا يعرف، يعني قد يعبر يعني ما عندي شهود بقصد أنه لا أعلم أن لي شهودا، فقد يكون استخدام بعض الناس للنفي بمعنى نفي العلم، وهذا موجود، وذلك فإن وقوف الفقهاء عند هذه الدلالات اللفظية قد يكون مقبولا ممن يعرف دلالتها، ولكن يعني بالذات الدعاوى التي تكون الترافع مباشرة من غير وكيل بالخصومة في الغالب أنهم يعني يتساهلون في الألفاظ، فقد يقال يتجوز في هذه الألفاظ بعض الشيء. آخر جملة وانتهي درسنا، قال وإلا ولم تكن اليمين مزيلة للحق، يعني أنه اليمين لا تزيل الحق إلا إذا كان هو الذي ناقض نفسه، فإن المدعي قال ليست لي بينة ثم أحضر البينة فهذا تناقض من نفسه، فاليمين هنا لا تزيل الحق ولا تسقط اليمين حقا ثابتا مطلقا، لأنها بمثابة البينة وليست كمثابة الإقرار، كونها كالبين الشهود إذا عارضت البينة بينة أخرى فتكون من باب تعارض البينات، النكول هذه بينة وعارضتها بينة أخرى فيكون باب تعارض البينات، وإذا تعارض البينات يعني لا أدري هل سنتكلم عنها أم لا، فالمذهب أنها تقدم بينة الخارج، زين هذا من فرض المذهب هو الذي يعني أو الداخل الذي هو المدعي دائما تقدم بينته، وسيتكلم عن إن شاء الله في عرض البينات المحلية إن شاء الله. لذلك نكون إذا عرفنا أهم مسألة في قضية لماذا جعلنا الإنكار بينة ولم نجعلها إقرارا، حيث أنه إذا عرضها يعني بينة أخرى فلا يقدم الإقرار عليها، هذه أهم مسألة، وستأتي مسألة أخرى إن شاء الله في المحلية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وانتهى الدرس. عذرون الإطالة اليوم، أخذنا ثلاث صفحات لأنه نريد أن نمشي.